بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة وحلي رهلا سورة البقرة. سورة الله مدنية وقرآن في مدينة كسر الدنيا أي كم تهي مركا سورة رنتي آت بروية إينا هي دون آت بدنية هي فضل فرب هذا له الإمام المسلم في صحيح وقوة لنا ما أحمد أولنا ترمذي نسائي أولنا يا عن أبي هريرة رضي الله عنه وحولي هي أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. بيجينا قبور أكدهننا قبر أكدهننا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. قل سورة البقرة لغو أخرياه شيطان ما سوكره مكا قريجنا سورة البقرة كو أخريا قل لها مكا دليل سورة البقرة كو أخري كو أخري شيطان كو سودوان ماي مكا دليل سورة سولية عليه الصلاة والسلام قول سورة البقرة لغو أخريه شبان مسوء جواده مكة وفضل وين إلا أنها سورة دان ويا فضعيش يدوي بلانتا لكن تاوما في عقاب صنعنا سورة دان مقعيد سورة البقرة لإلهنا مقعيدا وحالة سوقعة قصة البقرة والنبي الله موسى إيو مارة كون كيسة قصة نحمر دونتون أركي دون إن شاء الله تعالى أيو ربك قوى الرمياء أركي دون إن شاء الله تعالى يعني ما أرتمركوا ليه. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أيضا في قصة أيام القور رمي قصة أيام مجحيد الله ومقعدر قصة أيام سورة البقرة كريهة لمشهد القرآن كما نذكر المسوع عليه مجد فهلك كريهة لمشهد قوي سورة أمرك سورة البقرة بداية ذيلا معاني هذا فربضان يحكام فربضان أي أذب ورنتها كان هذا برا هذا ترى بدني كورم وأنا كده نبي من الله تعالى. لكن أول كصورة يعني ما ركتي بداية أبوه الرئيس سيد المجاهد بن جبر لجوريه تلميذ ابن عباس عبد الله بن عباس أرقبيس لجوريه وحولي هاي يعني ما ركتي وحورنايا أربع آيات من أول البقرة في نعت المؤمنين أفت آيضا أخرى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك ورأيك على هدى من ربهم أفت هذا ونعت يتلمام يصف المؤمنين تليه وحوليه هاي لبقى آيضا كم الأهنى في نعت الكفار أي كدور رميسا قال هذا سفر إذا لبقى أيضا لغو الرمي إن الذين كفروا سواء عليهم يختم الله ذو كحبك قال هذا الكفار في عبدين قال لماذا ذا عبدين سي أي لغو الرمي وحولي هاي فدحية وثلاث عشرة في المنافقين وثلاث عشرة آية فدحية طبعا آية ضدنا منافقين فاللغو الرمي قال هذا وصف قودي يعني مارك كلمان تودي وتنبع لما أيضا لغصة قوبي لأن قال كخطرتي سوي عبدها يهلك كاسو الجوغة والي يقال نفق مسلم كوكب الدنيا منافقين في كهذا الكود سدح يطلن آيضات أي رب سبحانه وتعالى يكذو الرمي سورة ونارك الدنيا إن شاء الله تعالى وحين بكت السنيسة خطرت منافق أوليه إنه كبدا انتهي خطرت كفارت إليه إنه كفك خطر بدا انتهي أي السنيسة أولي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ألف لام ميم وألف هي اللام هي ميم وي. ابن كثير وكرمك تفسير في سر علي تفسير صف وحكوليه اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور يعني حروف تعالى أو قرآن كسورة لها بلوغة لغو بلوغة معنى هذا مفسرين تويسكو خلافة ألف لام ميم يوحل متى سقال يلا بعد تنسورة لغو قرآن كميلة لغو بلوغة ربنا سما سلالي لو أتى سورة بقرة وبلاغة سورة البقرة أخر ريسو سورة آل عمران كحبته سورة أعراف كحبته وحاكس يحبه سورة يونس سورة هود سورة يوسف سورة الرعد سورة إبراهيم سورة الحجر يعني وحاكس يحبه سورة مريم وحاكس يحبه سورة الطه وحاكس يحبه سورة السجدة ما يعني وحاكس يحبه مريم وحاكس يحبه سورة الشعراء وحاكس يحبه وحاكس يحبه سورة الشعراء سورة الشعراء وحاكس يحبه سورة النمل وحاكس يحبه سورة القصص وحاكس يحبه سورة العنكبوت وحاكس يحبه سورة الروم سورة اللقمان سورة السجدة وما قد ديري كالزمع سورة ياسين سورة الصاد وما تنوي حميم يلا أو تضرع سورة تضرع حميمة سورة غافر كبلاو إلى سورة معرفي أحقاق أكبر سورة تضرعوا قاف ينون خدر بكاس سورة قاف سورة النون فهذه لما تلك سورة ضد هي قرآن كحروف تان الحروف المقطعة لإله هذا اللي قبل أولا حروف تان معاني لإذا علماء ويسكوا خلافا قال وحيليه العلماء كمدا هي مما استأثر الله بعلمه وحقه رب علمه يلي لقون النقضي وياه إلا حبا لقون النقضي كيف تقعنا ملاه ساق إليه مركا يعني علمه يلي مركا إله بروعليا مرفا سرع وحيليه ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك فانتقوا رب كلا يحتقى كرنا ساق ورنيه معناها تيجي هذا مركا قرطبي وكان مركو تفسير كاس او كهب لا يو وحو ليهي يعني وحو كحكا يوني يو شيغيا تفسير كاسي انا يقبان ابو بكر الصديق انو قبو عمر بن الخطاب انو قبو عثمان بن عفان انو قبو علي بن ابي طالب انو قبو عبد الله بن مسعود انو قبو وربي الصحابة خلفاء الراشدين تي انا تفسير كاسي قبان عامر الشعبي يا سفيان الثوري رغبة او معركتي معركة كم إذا تابعين تنا ويلقب الرأي قاسي لقبا ويدور لي يا ويا أروا حيني مركة لما فسراي علم جيد الله العلم الله أعلم بمراتي بذلك هذه مركة عارف الأنيم أخبر أنه سدير يلما تنك المؤخرين كل قل من السماء وخرأوا بس عرين هنا عبد الناشاء أن أكون فهم نبار أنه كيف يساعد بس يسعون إن شاء الله تعالى معناها اللغات قلد اللغات وقلد فسيري سوال فسير عبينيه وانا فسره يا الاسلامي قولوا لا فسره يسلف كيدا وانا فسره يا ايه لما قرمي الله اعلم لما قرمي قرمي صف تفسير بيلين قرمي معاني دو اسكو خلافات ايه السير خلافه معاني بضم بيشيغا سفيان الثوري او كليتو معاني هو رجعي لكن رأيي قال له لقبة او دكو فسره يوكميديا وحو ولنا يا سنت في سفو ولنا عن مجاهد بن جبري مجاهد كأوسن في سكلو ورنايا مجاهد وحوليه ألف لامين حامين ألف لامين صاد صاد كل مركة أركي وحوليه وفواتح افتتح الله بها القرآن القرآن كحروف رب كفر فرطيوي معنى لا ما إلا هو حروف وكفر فرطيوي تاسو غبع معنى يجب تاسو ديني حروف لغب الأوضيوي سباق الأورمي وحكم إذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومفسرين في سلف كمدة سجلوا حوليها ما هني هي أسماء الصور صورة مجع إلى هذا الإفلامين غير هذا الإفلامين يطافين صورة مجع إلى ويب أورنا عبد الله بن عباس وكلته معاني اللي جسوا بوريا دور معنولي رواية فيسا لكن رواية كمدة وحوليها حروف كان إله القرآن ككل لوغي وقسم أقسم الله به وهو اسم من أسماء الله تعالى وقال او رب قطارتي او مقعير الهي كمدة مقع الهي كمدة الف لامين ومقع الهي قاسين مقع الهي رب بار قطارني ساسولي معاني ذا قرطة وحويا واسكوخ الخلافات لكن معناها اي علماء ان بغن علماء كمدة دورتين ايان انجل ان شاء الله تعالى دورنين معناها وحويا فخر الدين الرازي فخر الرازي معناه رجعي ومعرفة تفسير كيس عن المبرد وكسر قولنا يرد بضع المحققين في كمدة سبق الإمام القرطبي أو أنس بين أيه الإمام الفراء أو أنس بين أيه قطر يعني علماء دواوين اللي يدهل زبخشارنا أو كتاب كيسا إنك استمع كزيلي هاي كتاب كيسا كشافك أو كدوارنا أو كقرر أيه شيخ الإسلام ابن تيمية أكدت لي رأيك أكدت لي يعني مارتي أبو الحجاج المزي أو ابن كثير شيخ يسعنا أكدت لي ابن كثير لبدي سنة أو مارتي قدن جارقنا يعني معركة القادمية وحوية والله فصيرية ألف لامين يطاسين والله فصيري فصير كودن وحوية وحلوج الأول يعني للتحدي تحدي بلوج الأول إعجاب قرآنك وتحدي وحل الله تحدي وحل الله قرآنك وكلام إلهي قال يقال لا إماذا سلاسو قال اللوجين عرياك يروك لتويا يا لي ماذا سلاسو قال التبلوجين مك معناها وحوي وحليه نقديني عربت سنو محمد قرآنك بان أبو تمغر النسان ها مشركين باتيين نبي يديك كفص حفظنا يعني وحايدن كنت لبان وجهده ذكي شعرده نبي قبيا معهين مش عرجل قبيا يديك يدين كمدين كوي خطبة أحايا قدبوين كي أخرين دي يديك يدين كمدين مركزة يعني كنا بيجي أنك مفص حفظنا أطلاء ومفص حفظنا لكن دوي مو سنة قول الرسول عليه ثلاث سنة يدينك قبيا يدين كمدين قبيا يدين كمدين يدينك شعرده يطحنجل خطبة يبلغلي يدين كمدين نبي محمد هو أم واحد لا يقرأ ولا يكتب وحنا قرأ ما آخر يوم وحنا ما قرأ سلا درس القرآن كان حروف تأكلها ليس حروف الهجاء ألف يا لام يا ميم يا طاء يا مارت يا صاد أي ليل قال يا الله إمامك كان صدوي تاسو قال كنت استبيلي ولذلك وحيليهم مركز القرآن حروف كان لشيغو انت بدل كتابك المعجية كتابك القرآن كان مركز انتصار للكتاب كتابك القرآن كان لو قرقاري يا إلي وقرقار كتابك القرآن كان لو قرقاري فيه مركز ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سوما جه ألف لام ميم سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق قرآن كما لقى حظه وجهنا حامين والكتاب المبين قاسين تلك آيات الكتاب ياسين والقرآن الحكيم زوجين قاف والقرآن المجيد وحكست القرآن كما نقول علينا كل لغة الجيدة مركوا انتصار يقرقار قرآن كما يقرقار أي أرانيا مركا يعني معناها أي كفتران إليهم ولتحدي باللسع العليين ولمعجاز اللسع العليين قال أيها الله كان صدق حروب تتكوها الليسين بكفر كفر بيها أي كان قرآن إلى يومنا هذا نعد كنت الله ما أيوية مركا معناها تان على الأدي سنين وقال فتران لأجل التحدي والإعجاز أيانا دوجي ذاوية حروب تامركا هذا أغركينه وقالك لا مين وشككوا بلتها المرأة يضع هالحرفة قرآن كاللغة بلوها سنة دكتين نون والقلم وما يسطر ونون كريم قاف والقرآن المجيد صار الحرف ما الحرفة تبع اللغة بلوها مروا حاكسة تبع الله حرفة اللغة بلوها لما الحرفة أقول ياسين والقرآن الحكيم ويا يسين طاها ما أنزلنا عليك القرآن طاسين وطا يسين سو مجيد والله حرفة وحون نقضى سد حرفة لقدها سد حرفه ونقرا ألف لام ميم طاسين ميم ألف لام ميم يعرف صوت الجيدة سلعة قرب كو إيمانه أسوى أفر حرفه لماذا حتى تدح الشيء نصر ما هي أسوى أفر حرفه تركي ألف لام ميم را رابا كو جيتا لقو دراي طاسين ميم حوها يعرفه يا وحلوج الألف لام ميم صاد أو كلاسه يعني كاسه كلام ليه ده وأفر حرفه استقوا شم حرف هاجره كاف هيا عين صاد وشم حرفه حام ميم عين سين قاف وشم حرفه شم حرف قبل المركز أنت عرفه قبل وحنا وين هالحرف أنت أو حروفها الحروف المقطعة في أوائل الصور عيال إرادة حروف الجوي أو أوائل الصور تعالى لأجل التحدي والإعجاز أيام لوليم معناها كان أبي سرينا ويا قال يلا إيمان القرآن كان قريته ويا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب ذلك الإشارة فيه وبمعنى هذا هو بمعنى هذا بكبرنا ذلك أي هذا مذكري الكتاب كتاب كئيب لا ريب الشك فيه تحدي سماعها فكذلك كذا وبمعنى هذا أو إشارة هي ومبتدئين الكتاب لنا وكتبيننا لا ريب في الجملة لا خبر في مبتدأ لدينا وين ذلك أي هذا مثل الكتاب الكتاب كأيه لا ريب شك فيه تحديثكم الصبنا والشك هو تحديث كجراه لما أركوية معناها هذا إلي بمعنى يعني ذلك بمعنى هذا إلي تاي عبد الله بن عباس بقف سري وكذلك مجاهد قف سري وعقف سري عكرمة مولى بن عباس سعيد بن جبير قف سري سدي بقف سري مقاتل بن حيان بقف سري زيد بن أسلم بن جريج فدي سلف إذا الأية مع رأس مولى قفسري ذلك بمعنى هذا إلي جبير ذلك الكتاب أي هذا نذكر الكتاب كتابه الكتاب كتابك أي وسفينين لا ريب شك فيه تحديثكم السجناء محاولا قصب لين من أنه منزل من عند الله الله حكيه وكسر الدلي وكتاب الله هو يعي وحشك يفجر المعرض وكتاب إلهي سبحانه وتعالى سنة إلهي أولية في سورة السجد أول كذا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقرآن كأسجل إلى القرآن يفسر بعضه بعضا وأسعيريا ما كأيضا سلم التعوية هدى للمتقين هدى يعني هدى كان موقع الإعراب إما إلى ماركتين مرفوع كذبنا ونعطي أهانا قصفين صفاء كذبنا مرفوعة وإما إلى حالين لبلغوا نوبة نانتا هدى قرآن كاسو كتاب كاسو هدى هلون أما هدى حال قوله هدى هلون أو يهي للمتقين دخل المتقين تأو هلون يهي هو إلهي كبقه أو وحي ربي أو كره لي كهر وحي ربي فرينا لي نادى السبب هنون هو أيوس وحشك يوس كجرين ويا كاسوين هدى للمتقين هل كان مركب عن كفامين وحي إلى الآن سوريين تمفهوم المخالفة أما الدليل الخطاب إيدهان مؤمنين تقول كل يبو هنون ويا متقين تأيو هنون ويا تكع على متقين تأهين ربي كبقين فرانك هنون معه سوجد هدى للمتقين سنة إله الشفاء كما قلت المامة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء الرحمة حوية ذلك المؤمنين لكن هذو ظالم يهي ولا يجد الظالمين إلا خسارة خسارة ما هو ظالم فحكى لك مكو الرسولي مركة المتقين تأوكلية أيها هنون أيها هي وش كسوحر هنون معه هذا إله سبحانه وتعالى في سورة الفصيلة أي قعد يجد عين المؤمنين كان يأمتقين تأهنون إيهي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ساسوا ربي لي سبحانه وتعالى أيها شفائي ما أرتهنون إيه كل أوية قرآن كوية الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون الذين متقين في أيها نون أيها يؤمنون الرومين بالغيب يعني حال قولهم غائبين أيها أقوى مكان مقناش قصغر يعني الرومين إيمان لا إيمان يعني أيها المشاهد حين شيء الله عندها كهين يعني ملائكتي في أركين قيامه أين الأركين جنة النار أين الأركين لحظنا الرميسيه بركة الإيمان بالغيب مؤمنين تأماره وطعي وأمانه ويا أمانه ويا ودرجة سروي إن قصك وحكيب أو رمي حديب الرب غش هذه وأمانه وأمانه يويا هذا أمان بمؤمنين تأتاوي الذين قوي بحنون ويا يؤمنون الرمين يو بالغيب وح مقناش أيه وخبسوا على الأركين وح الرمين يانا والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وحصائل أي وضع الرمين أيام وأيام سنة ابن جرير الطبري أوقف سرية بسنده عن أبي العالية رحمه الله أبو العالية أوقف سرية إيمان الإيمان بالغيب أرمها سوى تنبى اللوجه ذا وأيام وحانا هو الأركين مع الرمينة لبن آدم كحوس الأركين هو ذا الرمية ما عن يعني الشيوعيين بيجلس وحان التابتين أوكله عن أركه إله الشيء التقصير أو كله يعني إله بربرية وقت ودواء ما هذه وهي وارمين هذا كورن كذا يعني مركز ووجه الناس وما لكن كورنتنا كينا يتدار رأي تشيب في يوضا داكي على ماركز دكرة ما رأي تفرسيت هذا هو الرميسان هنا كورنتات تهيو الزب كينا يسو ماشا كهرباء يكوجي كوجي يدناوية ما كوشي او مشاهد كيبا بترمينا يسا وحربي بعد رب العزة وكوش يقول قيامة هذه دمتا لمصالح لها تكجروا سيدا بالرمينا يعني قالكو حولي باشا ان كورنتات تهيو وغضح هنا عليك عقل الله هاي او قمح درما يتهي عقل جميو أرضي قدوه كجرا مسكح لأنه ينيو كركرا ماركي والرميسين عقل الله لكن إله إتاسيه كليه ماركي أو إله شيريس ماركي آخرنا شيريس وامع وحكي بير مرك وهكذا لكن مؤمنين تأماني قلت هاي غيب إلى الرمية وحكم خلين الرمية هو اسمه القرآن كهنون وياه وإذا حكموا ويقيمون الصلاة يعني صلاة أومي ولذلك حديث محجره مارك في طبراني في الكبير وكورنا معجم في سكرير وكورنا ايوه عن ابي جمعة الانساني وكورنا سنة في سنة صحيح ياي وحولي ياي ابو جمعة وحورنا ياي نلقى محمد عليه الصلاة والسلام هل من قوم اعظم اجر منا رسولك الله ضدنا اجر بلن انا مجلس نجرى بان كل نوير صحابة هدانا ضدنا اجر بلن نجرى حيالي امنا بك واتبعناك أبان كرمين وانا كرعان إذن لا أجر بدني ميجتا مكاسو نبو حكير عليه الصلاة والسلام ما يمنعكم من ذلك حايدين دينا يئنا عليك الرعداء وحايدين كبير استعيق وامعي ورسول الله بين أظهركم رسولك إلهي لتحدينا وكجره يأتيكم بالوحي من السماء وحيقنا السماء إذن كذا إيمانا إذن كوحف مارتني يعني الرمين وإذا ما يشمرك على الله طويل رعو إذا لكن وحول بل قوم من بعدكم تطبع إذنك مارك أجر بدن جداشين إيمانه يأتيهم كتاب بين اللوحين إذنك القرآن كمالك سودة جدا الذي يبقى أركتين مشاهد لأحيدة لكن ذات إذنك جداشين إيمان دونه وكتاب مارك الله بالله تحت الكجراء اللوحين كسودا أركت دونه مركا يؤمنون به الرومين ويعملون بما فيه فحكوا تحجرين كو عمل صليه كواس وحوليه أولئك أعظم منكم أجر مرتين لما أجر أي إذن تاني هنا رسول كلية عليه الصلاة والسلام مركا إذن ألا عندي قدار كتمي كتابك إلهي الرميسي أيضا أن أركين وأن رسولك أرك رميسي أجر وين إليه لما أجر سنة تيس حديث كاسنا ومعرك وصحيح وياه ويقيمون الصلاة صلاة أوليهتنا مركي الإيمان بالغيب لي ما دين ويقيمون أوبي الصلاة الصلاة أوبي إقامة الصلاة عبد الله بن عباس مركو فسره رحمه الله وحكوفة الصلاة يعني إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها صلاة إقامة الصلاة صلاة هل أوقبل أوقبل عبرية ويصلون صلاة المدين صلاة تكذل مؤر ويقيمون الصلاة بني إقامة وحي كل من يسا إنه الركوع الذي دمايستره وكامل يره سجود الذي أو دمايستره تلاوذي وحو أخرين أو دمايستره خشوع الذي أو ليناده صلاة أو قادلة أو كخشوع سيئة وربي إنه مناجات لسمعيني أو بطلوبيه إنه سلاس يعني قوتك له أي إقامة الصلاة لإذا دابوني ومما رزقناهم وينفقون الضحية حتى نتفكر إليه مما رزقناهم وحن كل رزقناهم سيئني حكي إذن وحكبيه فح إلى يكون رزقي أو سيئي أي وح كبيرة. لما معنا مفسرين توقف سرر مما رزقناهم وحينئهن صدقات في بلوجي له وإلى هذا صدقات في بلوجي له. أما وحي إلى هذا الماء زكوات لفتي سلوجي له زكري لفتي نوادي كعيب لا ولا بقول كرتا. ولذلك ابن جرير الطبري عيد إني عام صاحب قادنا يا تعم الزكوات والنفقات. لا ولا بقينا الزكوات والنفقات لا ولا بقول منا يشوف أي وما رتكوف سرر ياوية. مركو مما رزقناه وحن كل رزاقني حقي أي ينفقون وحكا ديلا وأي بحيان ويا والذين كوي ويا مؤمنين تاس هنونك يعني معرفتي أو قرآنك هنونك وياي والذين كوي ويا يؤمنون الرومين بما أنزل إليك مش أليل الوسو دجينا ومحمد أليل الوسو دجين أي الرومين فقرآنك أه وما شئنا وين رميان انزل للدجين من قبلك عليك هرت هذا الدجين كتبت عليك كاخ الرئيس انبيلي كاخ الرئيس الوصول دجينا وين رميان تبكات صفات كافلة اي قرآن كان هنون ايها الوية وبالآخرة هم يوقنون صفاتك اليه وبالآخرة آخرنا ما لم تقدم بأقيامها أغنى هم ايهوها يوقنون كوي يقيننا يا رميسان وين inay imaanayso la maxala ta ay tahay dadka la abaar marin doono taasi rumaysiin wabil aakhiratu hum yuqinu inuu bacdi jiro qiyaama ay jirto aljazaa wal xisaab jiro aljannatu wan naar ay jiraan ayuu rumaysan yihiin marka dadkaas sifadaa leh ayuu qur-aanka hanuun u yahay waa meeqa tilmaamo yacni horta kaydkii rumeeya waxay rumaysan yihiin salaadii bay oogaan xoolihii ilaahay siiyey haddaysa ka tahay hadday sadaqa tahay way ka dhiibaan waxay rumaysan yihiin yacni kitaabkii nabiy llaahi maxamed ugu soo dejiyey kitaabkiisa iyo waxyigii labaad oo sunnadii la siiyey bay rumaysan yihiin kutubtii ka horreysay ambiyadii rusushii lahore lagu soo dejiyena waa ay rumaysan yihiin waxaa yeele diinteenna qofka hadduusan kutubtii hore rumaynin yacni nebi maxamed ma uuna rumayn calayhi salaatu wasalaam rusushii hore hadduusan rumaynin nebi maxamed ma uuna rumaynin kutubtii hore hadduusan rumaynin kitaabka qur-aanka ma uuna rumaynin marka waxaa weeye kulli inaan wada rumayna weeyaan intaas waxaa u dheer haddana aakhare inay jirto ayay yaqiinsan yihiin oo maalinka aakharo ilaahay dadka uu soo saari doono dadkana uu abaal marin doono ulaa'ika dadkaasi sifaatkaas le dadka tilmaamahaas ku sifoobay sifaatkii fiican baan soo sheegnay calaa hudan hanuun korkii kuwa ku sugan weeyaan hanuun bay dushiisa ku sugan yihiin yacni ulaa'ika calaa hudan ay calaa nuurin wa basiiratin min allaahi waistiqaamatin wasadaadi sida cabdullahi ibni cabaas uu ku fasirayo yacni waxa weeye dad nuur dushii ku sugan yacni xujacad korkeed ku sugan toosnaan dusheed ku sugan yacni maaragtay dadkaas weeyaan buu ilaahay leeyahay hanuunkaasoo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday hanuun ilaahay xaggii ka ahaaday bay dushiisa ku sugan yihiin waa dad ilaahay hanuuniyey wey rabbi ba hidaayadii tawfiiqdii siiyey ayuu rabbi siiyey waa dadka tilmaamahaas kan allah ayaa uga markhaati kacay dad hanuunsan inay yihiin wa ulaa'ika dadkaasi kuwa hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanay ah falax fi dunya waalaakhira iyaga haysto adduunkana way liibaaneen oo tariiqo saxiixay rabbi ku caabudeen adduunyadoodii calaa basiira bay wax cilmi bay uhay cilmi bay maaragtay ulahaayeen meel alla meesha tallaabta dhigayaan way garanayeen aakharana jannada ilaahay bay ku guulaysteen oo falax ku heleen weeyaan ina aladiina kafaruu kuwii kufaarta ahaa markii mu'miniinta wasfigooda laga soo baxay baa gaaladii la tilmaamay ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo xaqa diiday sawaa-un waxaa eg oo siman calayhim dushooda waxaa ku siman a andartahum u digtayaa nebi maxamedow am amase lam tundirhum uma aadan diginaaba sawaa-un calayhim wey yacni sawaa-un calayhim indaaruka wa cadamu indaarika haddaad u digtay haddaadan u diginba oo isku mid wey maxaa yeelay laa yu'minuuna rumayn maayaan laa yu'minuuna dan waxaa layidhahdaa waa jumla mu'akkada liljumlati alatii qablaha jumladan waxay xoojinaysaa jumladii ka horreysay ayay ayinaysaa weeyaan laa yu'minuun haddaa u digtay haddaadan u diginba marna iimaan lagama rajaynayo wey marna inay rumeeyaan lagama yaabo dadkaasi weeyaan marka indaarka asal ahaan waxaa layidhahdaa aliblaagu waalicilaamu baa layidhahdaa ogeysiin oo dadka uu digo cadaabka ilaahay uga digo oo nabiga u sheego haa weeyaan taasaa la yidhahda haddaad u digto iyo haddaadan u diginba waa isku mido marna lagama yaaba inay qur-aankana rumeeyaan allah rumeeyaan yacni maaratay adiga ay ku rumeeyaan rasuul ilaahay ah marna lagama yaabo weya maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala sida uu maaragtay yacni noogu sheegay maxaa la yidhaahdaa aayadda fi suurati yuunus ku jirto gaalada mar hadduu kaafir yahay hadduusan rabbi hidaaye u qorin kufrigiisu ku dhimanaya sida laanna mushrikiintii cinaadkii la imaan jireen ayaa ka mid ahaa fi suurati yuunus allah wuxuu leeyahay ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa'atum kullu aayatin xataa yarau alcadaab alaliim aayad kasta mucjizo kasta haddaa u keento rumayn maayaan ilaa ay cadaabkii aliimka ay arkaan khatama allah sababtay u rumayn waayeen warka waa maxay khatama allahu allah daboolay calaa quluubihim laabtooda dushooda buu daboolay wacala quluubiyaashoodii ayuu qalbiyadoodii buu daboolay wacalaa samcihim maqaladoodiina waa uu daboolay allah subxaanahu watacaala ayaa khatmi ku sameeyey yacni wuu xiray allah subxaanahu watacaala quluubtoodii buu xiray weeyaan marka khatmiga yacni maaragtay waxa weeye bimacna tabci baa loo jeedaa alkhatmu hadda waxaa loo jeeda waa tabcigi tabac allahu calaa quluubihim wacalaa samcihim maqalkoodii ayuu xaqii ka xiray qalbigiina xaqa inuu galo buu rabbi ka xiray subxaana watacaala marka see u hanuunayo qof dhegihiisii ay xiran yihiin قلبي يشرح حقه سنجاري انه كشري ودبوريا سبو حقه جاريا مكة ختم الله على قلوبهم يعني الله ذا قلبي ودي دبوري قلوب تودي ودبوري وعلى سمعهم مقلد ودي نواء ودبوري حقا من مقلد وعلى أبصارهم على جيرو ذا دشو ذا نوحا أخاذه كسق ناري أرقوذي غشاوة دبور كسق ناري دبور أيا بشيكا أخاذه وعلى أبصارهم غشاوة مكة يعني كتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم قالوا ماذا فكر لما ذا تمكعنا وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعليهم واوض كجر تاهي وعلى سمعهم وواو العطف وعلى قلوبهم الوعد صيح مكة إلهي ختمي كما حكو دعي قلبه هي سمعه وكو دعي ختمي دور كلما ذا سكو دعي أما أرقي حوبة صار خشاوة يعني الخطابة نوجه ودور أيا صاروية الخطابة نوجه خطاب يعني حوب كاسو أدي حتى إلى كواركا أدي ذي أي أدوش كثار مرك هذا يعني غشاوة هي ختم جنب الشيء ما هن من حسي ما والآخي كره ومعنوي بلا بد باللوجي ذا حسي ما هن وشيء معنوية أي اللوجي ذا قلب يقولي بحق الرب أدي ذي لغوه دينا وأدي ذي حوب لو كسر حقك والاستاقه معنوية أي ربي لي سبحانه وتعالى وعلى سمعهم يعني أيها ربي دبولي وعلى أبصارهم مركب وأوض كجرته استئنافيا كدقينا وعلى سمعه وعلى أبصارهم وأوض كجرته مستأنفا كدقينا وخبر مقدمة هي كدقينا غشاوة ناسنا مبتدى مؤخرا كدقينا نعرف أهان كده اسمية ومركب حالنا وأنا قولنا وغشاوة دبول با على أبصارهم أرجينا ندوشه ذا علي مركب هذا غشاوة ونكرة نكرنا لما مبتدى يستغير هذا إلا إن المسوق لا لهي معاني مسوق إن لا لهي موي ما كان من مسوقاتها وحكمنا هذا مسوق به فتا هنا مبتدينا ومبتدى كبيرنا شيء تنسية وإن المبتدى قد هو أقراني أي لا لهي واعتماد كيف جار مجروك اعتماد الكهر مري موي جار مجروك كهر مري وعلى سمع وعلى أبصار كنت أي خبر في مقدمة ما كثيرا جدت المبتدى أيانو كبيرنا على حد قول ابن مالك في الخلاصة سيدة ألفية ابن مالك ورن ليه مركو مسألنا كهل ليه ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر يعني ساس ورن ليه وعندي ونحو عندي درهم عندي درهم هذا خير درهم هو مبتدى مؤخرة فحام السوق وقد اتدرك كهر مري عندي ذا ولي وطر هذا ترى هذا وطر هو مبتدى مؤخرة أو نقراء هو ليلا جار مجر كاتا خبر النقد مركز إذا درت مسوق به ستا مسوقات كاتا مركز عثيرين معناها سنقضي ثنينا وعلى أبصارنا مستأنف كبدا وعلى أبصارهم أرجاش ودنا بشر وحاء هذا غشاوة ضرع يا أهالي ورهم وحي ليه عذاب عذاب بينين عذاب عظيم وين أي ليه معناها نبدا نقول بس على أبصارنا تقول قرآن كالله سبحانه وتعالى آيات كالأيوكو حديه ومعناها تكلمة السنيس الله أوليه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم حربير وختم على سمعه وقلبه السمع والقلب لبدا ختم على شيء السماء ختم يقاتل لبدا الاستعمال وختم على سمعه وقلبه مرك بصر كالسوء كارب حليل وجعل على بصره غشاوة مرك إن مستعنف الله قبله أيضا تعبين يسوي مرك هل كان لقبل أبو ومن الناس إلى أيضا أن كتبنه الله صفاتك منافقين كإليه أي نشر حياة أرتدونه مركي حقيقة ذا اللي هو الرمو بهذا أنا أرتدونه مثل يتصالح أي الله سمين دونا ومنافقين تؤوي إليه مثل إليه ومن الناس ذكي وحكمته من ذبى كمده يقول أرني آمنا ورميني بالله الله يا رميني الله ورميني وباليوم الآخر ما لنتي جنبي شيء أو يوم القيامة أيا رميني أرني أيا كمدا وما هم من أينهان بمؤمنين كورميي الله يا يوم الآخرة كورميي ما أين نهانين أيوة أنا نهين كورميي بهذا الكاتشيغانيا منافقين تمركا يعني سدى أكثر النفاق أصل كيسة وحلي لهذا إظهار الخير والإسلام وإسرار الكفر والشر أيام نفاق مركلة عريفين يلي لهذا أفك أو ظاهر صدى موجسته خير إسلام نمو الدين موجسته قلبي لكو قرصده كفر إيا الشر إيا النفاق وحكو قرصده أيا اللي إله ذا منافق نماذا واسدا سويا منافق نماذا سيدا الأبنعي وقتي النبي إنما كأو جوغي وحنفاق اللي إله ذا منافقين اللي إله ذا لك الماما مجري فوقت ما علمت سقف على قفك إيمانك سظاهر صده وإسلام نماذا يسبناك صادق تاهي وحوها قفل عذابي ولطبي وشدئي مشاكل وسوقاري ما كقف منافق نمسا منكري مجر ما كي هجرد النبي عليه الصلاة والسلام أو مدينة يمد بلاو غيري حتى نفاق مجر لكن ما كي غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام أو مشركين تي لقى لتقارك يعني بدر و الله المسلمين تنصر يبوشه و سيئي ايه مركب منافقين بدن صابحين اسلام كمركب اركان انه عزي شيء و اوود ليه هاي ايه مركب النفاق وقت قاس وش يقدم بيه ايه بلاوضي وحا منافق لماذا كخص بينا وحاو يقفك انه مال كيسة ايه نفس كيسة او بدباده ومده وقوه الرئيسه و ضدك مسلمين تاو كبدباده ثانيا وحكو قصبايا وحويه يعني الدنيا جعيل وهذه مسلمين تاني دقال قلان وإسلام جهاد إلهي أي آذان إنه جهاد كان انت إسلام لما موجسته وكاقه يبقره سيغل ما أصرح لهذه مسلمين تقول إستان وحوره وهله درتي ابن وأيه مركا يعني أصبه كفري عراش وكو قرسان عيو مركا نوع عاس نوع آدفن إنه يهي أيها رب سبحانه وتعالى آيالها أنا نركي دون الله وقوة الرمية حيا لقفك مركو كافر يهي كفر في سواء تقانا وظاهر وي قفك مسلم كاوز كيلا لنا ولا كرنا لكن قفكا قفك لهوا وإسلام لماذا يكون نجره منافق لماذا نرميسا شرنا قفكه أذيك قفك حجره لباكذي سآل يا ذي أسرة بلانتهي ظاهر في مسلم وموجسا فاطن كان وحوي كافر بوكيه نوع عاس أي ربي سبحانه وتعالى ناصفين مركبوه الرئيسين إيمان ظاهر صدان الإيمان بالله واليوم الآخر لكن الله كما يلي الله حبيل وما هم بمؤمنين هو إله الرميي ما أي أحاء أي ربي لي سبحانه وتعالى وما هم بمؤمنين حيالي مركب النبي هو إيمادان بيوحي قرنجرين يعني سير الله أو نوغش يبي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله طيب يجري منافقين تمركي النبي وي مادان وحكمل خاتك عين رسولك إله إناتاي رسول الله إناتاي الله حنيه والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون خبر كان إليه إنك لرسول الله إن الدين كشي ليان الله وأبيه أي وأكور قباويا مرك هذا الكاس يعني إيمانك أي ظاهر سنيا وبينوي وحبك من جنوي نوع عاص أي بني آدم ككمتاء سلاس ربي لي سبحانه وتعالى يخادعون الله سلع أيها اللتنا أي حال كودا بلغوا الرمية يخادعون يعني ويتكريان الله الله أي تكريان ويخيانيان والذين ذكي آمروا على الرمية مؤمنين تعهانا ويخيانا يانا ويذكر يانا ويانا مركا أصل الخداع حق اللغة وحنوير هذا الإخفاء وقرن شيء أول قريه بلوير هذا خداع أصل حنتي سيوي ووحويان إن وقفك مخادعة موجستة قفك أو يعني إنه خيانة أو ربا وذكر أو دونه شيب قرنية يعني ما شيب أمو جناية مركز وحو قرسنية شيغان او موجستي خلاف كي سبو مار غداه كو قرصانيه سدنتي سقط او خيانيه او غدارو لكن علماء كو تعريفيا ان يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع قفك او ذكر ينو دنتي سكجار درتي ايو وحا قلبي سكجر وحا نعين ايو امو جسانا يا بناه اصوات لياوية مكا معناها والغشيقاء اصل وحال الى ذا اصل الخداع وحال الى ذا حق لقد الاخفاب الى ذا علماء قال كميد وحيلين ميا وحاك رولي الى ذا خداع الفتاة يعني خداع وحال الى ذا الفساد بان الى ذا او معنى هذا القول هي قبك منافقة وحو فسادنا يا وحي او ظاهر صدي او ايمان كاها اي وحو كفسادنا يا وحو قرصدي او كفر يا النفاق شرط او قرصدي او كفسادنا يا معنى هذا نوي الى هذا يعني وحي الى هذا وحو يفسدون ما اظهروا من الايمان بما اضمروا من الكفر سيد الإمام البغوي في تفسيره أو كفة سرايه تاسو قلبه كتل المامية وفسادها بحبين فسادين أيها إيمان كودي أي مجسام بي فسادين وحي كفة سادين كفر أي قرصدين أي كفة سادين أيها وهي ماذا ظاهر كودا أيها وحي لطحي مركع إسلام لماذا مجسام أيها أي أرانا أيها إنك نشهد إنك لرسول الله أي أرانا أيها آمنا بالله وباليوم الآخر مقصد كود وحويه إن النبي يعني الله هي مؤمنين في أي خيانة يعني تجرح سمين يعني أي آنسيه الله سبحانه وتعالى حقيقة أمره مكهد وحيري وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون متكران أو مخيانان إلا أنفسهم نفت ودموريه وحكرا يخدع سمين كراني ذكر كرام لما أركويا تجرح سمين كرام إلا أنفسهم نفت ودموريه وحيانا يوى النفط هذا حيالي يعني كفر كان أو موجستي نفتي سبو خسر أدوني آخر لما دبكو قرسيني فأقدر عذاب إله سبحانه وتعالى إنه مارتي هذا كفر لتقى إيه مارت شركي إنه قوة عذاب إله سبحانه وتعالى ويان بركة وما يخدعون مخيانان وما ذكران إلا أنفسهم نفط هذا مو يوحك لما ذكريان وما يشعرون ما أغى يعني هنا الضرر كافي أيها أكسر النقان إياه نبتد أي دبيان أو كفر أي منافق لماذا يكون دبيان حتى مدر ينسنويا وما يشعر ما أغو أو مقرن إياه ويا مكا سلاس ويحال كود منافقين تا. الله إن بدن القرآن كنا وشهد مثلا في سورة النساء قال الله حوليا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والنوع عصوي يعني وحي منافقين تيني الله ذكريان خيانيا بلوبيستان يعني وحو أول ليه وهو خادعهم مركوا كفر قوذي أسد سيقدر رينيو الله بأيك خدع كسمين يويا وإذا قاموا إلى الصلاة حدي صلاة استاغانا قاموا قصالا يرؤون الناس أي عاجز وضك استتصي بيتك لا نركتك ليا ولا يذكرون الله إلا قليلا انت عبتك لجوغان موريه مرك الإلهي محصا يعني استتصوا إلهي ذودي ثلاثة يعني يلان ويا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون حقيقة ذو ثلاثة ربنا وشهد سبحانه وتعالى ولذلك يعني ما ركتي وما يخدعون وحا أخري قراءاتي فالبرماء يخادعون الله تسوته والذين آمنوا وما يخدعون ذاتي وحويان حمزة يعاصم يكسائي ابن عامر سدح ذاته وما يخدع أفرتاتي وما يخدعون بأخرنا أن القراء لكم يتأويا القراء يعني ما أرتي أفرت حمزة يكسائي يعني ما أرتي عاصم ابن عامر وقراء لتضبرع الكمدة وما يخدعون بأخريان انت صاهرتي سيد النافع ابن كثير يا ابو عمر ايه حي اخرين وما يخادعون مخيانان الا انفسكم وما يشعرون من وما يخادعون باخرنا مركا لبدا قراءة وحاول ترجع الى معنى واحد واسكم معنى ويخدعون يخادعون واسكو معناهم بيت هل معنى إليهين ويان في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم منافقين قلوبته ذا اللابطة وذا التحدي وذا وحاء هذه مرض عذر باء هذه عذر باء قلوبته ذا اللابطة وذا التحدي وذا هذه مرض كافي وحويت لبن عمر لغضان مرض الشبهات ومرض الشهوات لبن مرض عذر باء قلوبته ذا اللابطة مرض الشبهات وكفرها ومارس شكوكته وبدعده ونفاقه هي وحي لم تهويان وحى القلب لوذب كجرا وكسبيا مرض الشهوات ومعاصري زندي وحشتي وحى حمء إذل يعني عذر كاسنا قلب لوذب كد حسبيا هيويا مركب لوذي مرض وقلوب في يوذي كساري فوصنان تيري استقامة لقلبك كساري فقلوبك تحل وضع هذا ابو رب لي سبحانه وتعالى مرض الشك لعنوج إلى مرض الشبهات ومرض الشهوات لبدا أصبح قلوبك وضعه لبدا عذر بقصه أي رب لي في قلوبهم مرض عذر كاعيا لابده تحل وضعه قصه ولذلك يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومفسرين في سلسة كمدة مركو فسره يحوليه هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد مرض كان شيئا في قلوبه مرض الله أوليه ومرض حق الدين تأهوي وشبهاتك في شهواتك أهوية لكن معها مرض جلت كل عمر وجلت كل عالم معها مرض قصاص كفر سبياوية مركا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فزادهم يعني الله وحو أكر بي أزيادي مرضا عذر بأكر بي عذر كودي قلبي كجري متكر عيو رب القسي يعني مارتي وقسي درو أكر بي ويا مركا فزادهم الله مرضا لبن معنا دوا كدي كرنا إن مارتي يعني ما دام قلبي ودي مرض كاسي أو قلي جزيه الله قدقه مرض كرئينه رب أكر بي قولي إذا هو الجزاء من جنس العمل ما دام مرض كان اي شهوات في شبهات اي دونتين الله باكو امال مريي سدا ان ييرهدو معناها سوجرا يعني معناه ولا سنوي فزادكم الله مرضا ان خبر رجدكم او دعاء عليه قال الهه ان لو خبر ليرهدو فزادكم الله الله اكرديو مرضا عمر كان الله اكرديه قلبه لمرض ما فجره الله عمر كان اكرديه لماذا معنى ذا؟ لماذا معنى أولا سنوياً؟ لماذا معنى ذا؟ لماذا معنى أولا سنوياً؟ هذه معنى هراء قال أنه فزادهم الله الله أكر بيه مرض كود سببتي أي مرضا عمر كان أكر بيه دين إراده معنى يدو حوايه وحي لم يتهى قرآنك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أكلتوياً أزاغ الله قلوبهم مركي الإحلان حقي كل إحلان باربنا قلب الوليسي جيرية أو كالأتبه اللمتا وحي اللمتا عيدة في سورة التوبة كجرته وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم يعني مارت العذر كودي يبقون كودي شرطي قلب الوليسي كجري شركة أكبر دي أبوزي أذيوية ولهم وحي ليهم عذاب عذاب بيليهم عذاب أليم أليم مدو حنوجياء عذاب حنوجياء أي الله أتيس كله مارة قيامها أحويا بما كانوا أهان شغو دي يكذبون قوة بينية أي أحايين أو حق أي بينية رسولك أي بينية يعني مارة تكذبك إليه ماذا سببته أيه رب سبحانه وتعالى عذاب أليما مارة قيامها أوديا ليه ويا بما كانوا يكذبون مركا إن قراءة بما كانوا يكذبون لإذا تخفيفك وقراءة حمزة إكتسائي هي عاصم أي آخر نيال سندح لات أي آخرية قراءة إن تذكى لتصوحرتي بالتشديد بأي آخريان وحي آخريان ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يعني معنوه وإسنائي هويا وأسكو معنوه هويا مركا السبب بسبب تكذيبهم وحق إبانيين أي عذاب كاسكو يشين والله عذاب أليم وقسيه مرضك قلبي بوضو كسوك ناري أيه الرجلين أيه رب على كاسم القوية لإتمانة قيامها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم هدي ليراه المنافقين تي لا تفسدوا في الأرض ننكيها فساد منا وكفرها هي النفاق هي مارت العمل بالمعاصي مع سلع السمائن إنسان ننكيها فساد منا لأن الأرض وحي كفر ساده وحكمنا مع سلع إله الله لقو عاصي وكفرها أخرين شرك وكحبه منافق نمال وكحبته بدعني وحل مدكا كحبان كواس أيام مارستي نلقى إلهي وحيالها صلى الله عليه وسلم نلقى كفساده مركها فساد منا أرضي إلهي نلقى إلهي فساد منا مركين لي رهلا قالوا وحي لهذا إنما نحن أنه وحانا هاي أم مسلحونك ووح وناجينا يوح إصلاحنا كون بانا مركا ذات حصر بأذك سدينه مسلحين بانا أيو فعل كان أنسانين إنه كفر قال يشرك النفاق على إيماننا مسلحين بكم نحن مفسدين معين أي أورنين ولذلك يعني مجاهد وكرمك فسر أيو وحوليا إذا ركبوا معصية الله فقيل لكم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون هذا كثير هذا هذه أي معصية إلي ماذا قل الويرة لو حسمين من معصية جوجية هذه الويرة هذا وحي قرانيا أنه تدحنون كسرا بانهي تدوان أكسن أو مصلحين بانهي بإليه بك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ملكها فساد منه كفره يشركه معاصبه ينفاقها كفساد منه دل إرادة قالوا وحي رهدان إنما نحن أنه وحانا هاي أم مصلحونك وهو حقاجيني وحبان حقاجينينا مصلحين بانهي مفسدين معين أي إليه مركز ربي إني أيه مفسدينهين أيه مارة الناس بيا ألا هو ياي إنهم كوا منافقين تي هم أيها المفسدون كوا وطلق أرض الفسادية أو أيهوي مفسدين كلمة بجلتو حديد المفسدين أجلو المفسدون حقيقة في الأرض وأيهوي طب أحان أرض الفسادية وأيهوي وكفر الفسادية نفاق كفسادية معاصي كفسادية إسلام كان أنا الأغين ولكن لا يشعرون ولا تنسى لا يشعرون موضع إلى مفسدينهم بجهلهم بين كؤبين ويان وجهل يقول أيها كسرا أيين كؤبين هذا أدنى علم الهار لهايين وحيد أغان لهايين إلى المفسدينهم سن إله أشهدي أين يهين بأغان لهايين ويان ألا إنهم هم المفسدون أيها أيها مفسدين ولكن لا يشعرون موضع إلى المفسدينهم ثلاثة بيس الكبيرين يعني إنهم فساد أيوان جهل يقول أغان قرسين أيوان وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم هذه ليرة منافقين تي آمنوا رمية الله هي رسول كيس الرمية آمنوا رمية كما آمن الناس أي كإيمان الناس ذاتك رمين توضعوا كليت الرمية هذه ليرة ماذا بس دليل كبير إنك كما آمن الناس كإيمان الناس بأورنين تلك سبع الرميان أو كليتو الرمية تلك مركة لوجه الواقوة وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام صحابة النبي سبع الله الرمي سنتهي ورسول كيسا الرمي سي ملائك كيسا الرمي سي كتب كيسا الرميان رسول شهدان الرميان البعث بعد الموت الرميان الجنة والنار الرميان إذن كان الرمي حتي سبع زوير أهدو قالوا وحيد أهدا أن أؤمنوا من رمينينا كما آمن الناس سنة ذكى الرميان كما آمن السفهاء سفهاء سنة الرميان كو سفيهين تأوه عقل قفلت بقى مرأة سنة الرميان أوكي أو وحوظ بسكتة بقل ومركي وحوظ الشيء بسكة آمنين ما تصل كلا الرمينينا هذا الكاسبيل قالوا وحيدين أن أؤمن من رمينينا كما آمن السفهاء كو عقل قفلت oo doqomada ah sida ay u rumeyaan oo kale miyaan u rumeynayna yaani abu al-aali ee sudii waxay leeyihiin ay ku fasirayaan waxayna yaacnuuna la'anakum allah أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أصحاب في سأي أجدان بأرنيا سفهاء يقت المامية سفهاء يقت المامية أصحاب النبي الرميسي أي أجدان لأن السفهاء وجمع سفيه سفيه عيال وجمعية سفيه نمرك يعني علماء القيحان وحيلة الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار لا تكون المامة يعني قفك الجاهل كا وعقلك يسأل ضعيف كي يهيو دقن كا ومعرفوه إن الله حين الجهل جاهل كا أنا انقرنيني مصالح المفاسدة أنا كنقرنيني وحما سلحظة يوحد لبي أنا كنقرنيني حتى سفيه الليلالة مكا سلاس أو كنبي صحابة كنت المامة أنؤمن كما آمن السفهاء كوان بامي ومحمد مركو يمتكدر الجلي إله مارة القرآن كان بإله سيد جي إذكر رمية مصاصة كلانا قد إذكر رمية إنه إذكر رمية نابي أرمية الله حولي سبحانه وتعالى سبور الدناي ألا هو يا إنهم أيغا منافقين تا هم أيغا السفهاء سفهاء طبط أي حقيقة الدقومة وإيغوي أيغوي ولكن سي لا يعلمون مؤغا إن السفهيين ما قرنيا أيها السفهاء تبطى أبو الله لي سبحانه وتعالى ما قرن كان على إنهم هم السفهاء ولا تأكيدي ثم سفهدي بالحصري أو القوبي أيها إليك قوبان تعيدك بأيس اللجرين أيس السفيها هين أيها ماركتي يعني الله سبحانه وتعالى ونوبشه به ما كان سورده ولكن لا يعلمون مؤغا إن السفهيين او دقماء ايهين او ان اندمتو دقرمين لان ادون كان اي ابو جوغيا وحو الى شان ايرا ومسالح دنيوية ويوحو الى لبن ادون كان مكو كرتقان حياة ادو دربغن او ولي اذا كدمانين ايو قفو لك المياه مكو مثل حديثي اخر قفو عرام فيرين وجاتل ويمان قرمي مكو حقي يرسي ارنتنا عمل كيسيح فما ايو اللوق رحيي قفك ملك عمل في سقر حن عمل كحنك اللقوق ورحينا خلاص قفك ميرو كسر ونغن مرح قداش منافق نما كنت جرت المنافق نما دي اللقوق ورحيو كفريا كسوغنطا اللقوق ورحيو بدعاء كسوغنطا اللقوق ورحيو قفك سواتبي سنة ربي أولي هاي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وتاسويا مك عمل كان هذا حتى نعرفه حنك رجمل قفك سواء وطريقي فرعهوي وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل فصل رب لي سبحانه وتعالى فرعون وحلق رحيي عمل كيس حنكا مكاس حقوها إستا بكين أبوها التنيعي مكاس حقين رجيري مكا أرمتاس حكيني عمل كيس حماما لق رحيويا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون سفك له وآبوا فرحهم ومرافقين تقعي لحايان أي رب نوشي سبحانه وتعالى وإذا لقوا حبي لك المال مرافقين تي الذين آمنوا مؤمنين تي أصحاب النبي حبي لك المال قالوا وحي لهذان آمنا والرميني الله بان رميني الرسول كيسان رميني القرآن كان رميني ذاتي لهذان وإذا خلوا مركي قولين نقضان إلى شياطينهم شياطين تودي مركي اللي قولين نقرا شياطين تهدو حلوجة دا الرؤسة دودي وي تكودي مرحدو دا أهاوية كودي أما يهودي أحبار تودي هل نقضين أو علماء يهود هل نقضين أما الرؤساء المشركين مركي اللي قرمان هل نقضين أما المنافقين الرؤسة دودي مرحدو دي مركي اللي قرمان هل نقضين مركي شياطين تودي مارتي اللي قولين نقرا لأن الشيطان كوحالي دادا شيطان كل شيء مرضته بالإرادة تابع علماء قلت المامة شيطان كل شيء شيطان كست شيء كست شيطان كأولية كويس ملح أرق الرؤساء أحيى الإرادة وقوة ويا مكا شياطين تودي حتى لك المان وحي لهذا قالوا وحي لهذا إنا كنا معكم إنا أنه إنا معكم إنا أنه معكم إذن كان لجرن كينان إذن كان لجرن عقيدة دينان حيثنا دين تينان حيثنا والد وافق سنة إلى ما خلال سنين إلى إن كان لكم الدين لحي بيتها طيب محمد كارنت أن آمنا أترى هذا الحديث ويديه قولي إلى هذا آمنا أولي دي مركز مسلمين تقول تكتان فحابذا أرلك ولنتان حابو ورنيسان وحيكو جوابين إنما نحن مستهزئون إنما نحن أنقو حان لحيئون مستهزئون كوجيس جيسي مكان لما في قولنا آمنا مؤمنين تمكان لك لنا آمنا علينا مستهزئين أنها وجيس جيسينا أيها الكحيارين مكا يعني والسخرية استهزاء حال هذا السخرية واللعب لهذا يعني وكجز جيسينا وانكحيارينا عقل هذا ما دام عيسو فهيهين فكجز جيسينا بليهن استهزاء ساسي كجيرا لكن حقيقة لا إذن كان إذن كدين نقول إذن لجرنا بليهن واصلوا لي إشهادين تلساسي كليهن مكا يعني طبع لاس أي منافقين تليهن طبع عدو دوياً الله سبحانه وتعالى هذا هو أجوابي جوابه الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله ألّه الله سبحانه وتعالى أيا يستهزئ بهم أيا يكجز جيسيهم استهزاء إلهي محل وجه إلى مركب استهزاء إلهي الله هو استهزاء شكي استهزاء إلهي وحل إلى هذا لبن معنى العلماء وكفة سران وكفة سران استهزاء إن الله قيامه كل دون هذا الكلام استهزاء وقرن دون لوجس جس دون يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم وكجس جس دون يوم القيامة أي كجس جس دون إن يرهدوا ومركا استهزاء وحوي مرك المنافقين في قيامها أي تجا ومؤمنين في أي لقرمان مؤمنين ترى النور كولي افتين كولي أي كجد مريان أي مؤمنين في أكري لنايا مناشقين في نور إذا كدنا مقدم الفجرية مركاسي أكري لنايا مؤمنين في إليه أن نور كي نحكق عدنا نوسوغا يعني نوك هذه النوك كرتب أرنايا مركاسي هذا ليه جلال ومغضو أدوك كدرانتا نور خالك لك مهري سيلا الله سبحانه وتعالى يعني ما أردت في سورة الحديد والنوغشي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نوكر تيدي نوكادية أنا كقادنا وكقل انتارني نور فينا نوكادية منافقين تبا أرمي مكاتا محان ويري قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا حكا نور كالله مهله نور كان آن حيثنا أدوك من كرنمي أرد أدوك الله واستيزاوه ميكون نقنكرا أدوني الله مني مي فالتمسوا نورا هل كدون تبال ليه نور كتير هذه بك استهزاء ان قيامه يحي ويكشغان علمه وحكما كشغان استهزاء الله سبحانه وتعالى ان او يحي وحل الى الاستدراك كفره او معرفة لاصي قرحية حوله لاصي بديه معرفة جاهي مرحة نمديه لاصي سيتبيريه وهكذا قاسنوا الى هذا وكفتران ووحي لم تستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين عائلها سكلبه لم يتاي اما وحي لم يتاي عائدي ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين بسورة المؤمنين بجرته نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون او الله ليه ما كان حولها هي اولاده هي كل اكر دين انما وحي ام لينا يعني ما رسينا خير فكتب دجنين كون خير كل بدينا ما يقضوين ارنتان خير كل ما تبدينا مركا اتزاء الله سبحانه وتعالى لماذا معنى بو يكشيغان وحيك نوع لماذا كشيغان مجازات الله وابال مريو فمن يضعك ابال مريانا ويكشيغان ويا الله الله الله ايا يستهزئ بهم منافقين تكجز جيسيو ويمدهم الله اكردني او ازيادني في طغيانهم اي في ضلالهم وكفرهم ونفاقهم منافق نمدودا إيه كفر قوة إيه بادلة إيه كجران أيه أسسة تبايرين وغزية ديني يعمهون حال كونهم يعمهون أيه أقوى ورثا متحيرين أيه ربي قوة ورثا أيه غزية ديني يا أكر دينا يا ويا مركا ويمدهم يعني مد مركا كذلك المد وحال هذا الزيادة زيادة اللوجي هذا المد هذا هذا يعني مد مركا كذلك وآمن همزك الدرين وحاول مد في الشر بان إلى هذا شطبوا مارس كردية وزيادية لكن أمد مكاتر أهله وحال الله استعمال أمد في الخير خانتم وزيادية وكردية بالأورنية مارك هذا ويمده ويمدهم من مد بقيمة فعلتها من مد أي قيمة وثلاثي فعل ثلاثي أمد كما إيمان أمد ورباعي هذو أمد كإيم الله فعلك مضارع والكيسة لدود الأسماء مكا ويمدهم الله أكر ديني وأزي ديني في طغيانهم. طغيان كانوا حال إلى هذا أصل الطغيان ومجاوزة الحد بل إلى هذا قف السودين تيسي أو ضافه أو قوقه أو طلابه بل إلى هذا هو وأكر ديني يا الله في طغيانهم قوقه ومرافق نمدي هي إمارة الضلال كي باردي أي أكر ديني يا أسر تدارين يعمهون حال كون يعمهون أيقو أقوى ورسن يعني يتحيرون أهو عمها أصلحان وحال إلى هذا الضلال يعني ما كتلا لعليها فلان يعمه عمها بعض أرنس إذا ضل مركو قفك بمه أي إلى هذا عليها فلان العلي حال إلى هذا الحائر المتردد قفك ورسن أو شاك إذا متردد حال إلى الذي يقدم رجلا والآخر أخرى يعني مرة الربو حق جينا مرة قرار الربو سعيننا مناطقين تما حالك دوا سلاوي مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ثلاث رب ما وشهد سبحانه وتعالى رب حق بيس رب حق جلسة ثلاث رب وصعبة مرة رب فربنا من دبوا دبياوية أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك قوى منافقين تا وصفات كاس أنصار شهدنا إسكاله في المعمى هاله الذين كووا اشتروا الضلالة اشتروا صوقتي الضلالة بالذي صوقتي بالهدى هنونك كئيب سري هنونك لسكئيبين بالذي صوقتي رلسوا وليقين ذكاس نوع عام مراتقين تلشيغية وذكاس وليق بالذي بي لسوا وليقين هنونك إيمانك إيمارة خيطينة وسكئيبين السلام المدينة كتاقين وليق مرك هلكا شراها وحلوجه لك هلكا وحويه الاستبدال اللوجه لك وبدل قانا شو وحيثو بدل قاتن هنوك نتكدى عيان ايديان اسلام نمالي نتكدى عيان تبقان شركي يكفري منافق نمالي يباطلكي اي نسو وريقين ويا اولئك الذين اشتروا الكفرة اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى هنوك بي اسكا ايديان هل نسو وريقين طالبي بي نسو وريقين ويا مركا يعني وحي لمتا آيات القرآن كو الله أوليها يعني ما رتي فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وحي جعلانه عند الآن في وكفر هي هنو كيف تجعلانه واسكتت تقين ويا مركا عبد الله بن عباس ما رتي عبد الله بن مسعود مركا فسيريا معناها هذا الشيء نبي كفا سيريا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وحيلين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى بارد إلى قاتل فنمكن وعيك تغينويا فما ربحت تجارتهم فما ربحت ما أين الربح تجارتهم دنعس قودي ما أين الربح لأن مركي وحصوقتين معي سوء يسبب بارد إلى سوقتين معي سكيبين فنمكن بيش كتغين مركي تجارة رابحة معها تجارة رابحة معها ربحك أصلحان الفضل بالإلادة دو وحديرها أولا هذه وحقوق الدرسماء بالربح الإلادة وحضرنا إيسا مثلا مركو قفك أو كل ربحه أو فإله أو كهله باقيسي ربح بيعه كما قررنا إيسا هذه أو مارك بيعك خسارنا خسرت صفقتك بالإلادة يعني جرع سيقاتي أسمى يسيبك خسار طيبا لأرمي ويا مركا الله حليه فما ربح مأينا ربح تجارتهم تجارته لما أين الربحين ومكر بنويا فما ربح تجارتهم تجارته لما أين الربحين فإذا ما أين مفول وتازوية وحفا إذا أكر ذلك ما أركي خسران خسارهم بكلكل من وما كانوا ما أين نهاين مهتدين كوهن ما أين نهاين هنون ما أين نهاين يعني ما ربح تجارتهم هذا الكحيس اشتراها أي سميتها اشتراها يسوع بدل قادة شراتي كل كفنونين معها لأنه يسوع بدل قادة هو باديوي بادي يسوع بدل قادة ولذلك يعني ما رأيتي ابن جرير الطبري وحورنا يا عن قتادة سنة يسوع كورنا يا قتادة ابن الدعامة السدوسي أيه آيدا مركو فسيرا يوحونيها فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مركو آيدا إلاله قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة وغرناء يعني هذا الآن قيمة بلد أي كفة سرية خسارة أي تجارة خسارة ومعي والله بان كنت أرتيه وأن أرتام بني أروك بي كبحين بادي بي آدي جماعة المسلمين وجماعة الصحابة رضوان الله عليهم أي كبحينه وحي آدم فرقة اختلاف أي مسلمين تؤسمين حي المنافقين توحال إلى هذا أول حزب قصص في الإسلام ومنافقين تو حزب السرة ومنافق مسلمين تلقى تحت مايه منافقين تأوه الرئيسية مركا عد أرعدي الدولة مسلمة مسلمين تحدد كتحت ميستو حزب السرة كتحت ميستو علماء المنافقين تأسويان كتب دينا ياهويا مركا يعني وحوية جماعة إذا كبحان فرقة إذا أبحان مسلمين تكربية أدقى في مساجد المنافقين تسمى استنقونية مسجد الضرار إلى هذا النبي يعني إلا قوة أمري وما إلى ذلك فرقة سمية ومن الأمن إلى الخوف أمانك إلهي أوسية أو إسلامي ماذا يكون بتبادي لهايين بيكب حانه خوف بيآذين حوية يحسبون كل صيحة عليهم وقت استطيع معرفتي هذا الكسوية رأيك إلا جيد أمرينا وتاسوا لي ومن السنة إلى البدعة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدين في قطقا كيدنا وكذا كان بدع آدم بورنا ياويا وكذا كان هذا الكاتب الآد قيمة بلن أي آية سكوفة سرية فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم هل كان آية إلى يعني أنك جارنا آية لباسنات أفر آية ذوي مثلهم آية كبلابة يسمون بكم آية كحبته يأو كصيب يكاد البرق سد أفر تاس آية ذوت لبطت الصالح أيو الله سبحانه وتعالى نور سمينية لغا مثل أيو نور سمينية لغا مثل وتصالوه منافق نمغى أيها تصال الله سمينية منافقين تصال الله سمينية يعني مركي حقيقة أمره من القصر حبنا سخرية ذو الاستجاه وذي كجيس جيسين دين تان ضلالك أي صوتك تان هلوك استئي بيه المركي لغا حبلي إلا الحق لي أركين حقي مركي أركان بكل أحده بكى مركب مثل حي أهو النور أي الله تصاع يعني الله نوشد سبحانه وتعالى لبدا مثل كان فروا حالي لهذا ومثل ناري بالي لهذا جد يفتين أي مثل لو قد قايا ومثلهم كمثل الذي استوقت نارا جد مثل لو قد قايا مثل كالغاضة أو كطيب معنا مثل ماء بالي لهذا بيو خروف سماذا كسو جاي با مثل يتصال الله قد قايا مركا لبدا مثل لبدا تصال علماء ذوي كالغاب قادان معاني بدني شيغان لكن مركا تيرسو وحد مدى لبدا مثل إنه اسكوميديهين سن في واحد المنافقين تكمدا أيوم بالو جيدا معنى هذا مركا وحوي يعني روحي لمتاي هذا هو يريو كالاتو اضرب لهم مثلا بهذا تصالها النارية مثل إيه أقدد دفك مثل أقدد وإن شئت بهذا خباطة سنة بيها مثل أقدد يعني حتى لبدا سفرة منافقين في اللفتة دي باقى هذا مايوه وإسلا له هوية مكا علماء قال وحيليه ابن كثير وقال يتوه كالدوية وحيليه معناه قرطبة بأسكالة معنا هذا الشيء غير وحال مثل إيه لقوة بقول لسنف واحد لبما تلقوا لسنف واحد قرطبة بأسكالة تاسقة بوية وحكروا ابن كثير وقالوا تلماميا قريب طهري وحكدنا يا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ضد إله الرميي ثم كفريي إيمان بمكهر لي مادي منافقين لي مادي أسو كدنا يا كان دنبرا كوحوغا حق إبتح ظاهري أو كسيد انت حق بأمو غضي مكو حق أمو غضي أياها دنا شك قري شكوك بدين تكرد شيء بلا بدا أسمعنا بها وكل شيء من كثير وكل شيء قوي علماء قال كانوا وحي ليهم قلت الماميا يعني بعض العلماء وحي أرانيا ومفسرين تكملة وحوية مثل كوحا اسكرة مرافقين تقريب قريب كملة حدين ربي أو نعمي أو مال أو سيو أو عاقمات أو سيو وحولي الدين كان ودين حقا ما نكاسوك إلى يومنا هذا خير أم بأكل حجري هذه فقر يعذر يد مشائيه ناس أي مارد حاسي أي أدشو قبضاء أي أدشو يسوين الأدرين وحوليه ما أنك سوق لقد بلا بابا شو من ذي مارد فاسيسه كانوا يقبل الله الدين كانوا يقبل الله أوليه مكواتة إلهي كعابده سنة مارد الله أوليه ومن الناس من يعبد الله على عرقه فإن أصابه خير لطمعن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه معناها سقرنا ويكشهدان. على كل حال منافقين توسقوا إليهم في المام إليهم بمثل الله أنه قصة ميري سبحانه وتعالى يتصالون وقدقية مثلهم منافقين تحال كودة يعني حال كودة سبعيين يستفادوا ذي في المام تود كمثل الذي في حال كي أوكل ولم يجيها ومثلهم هو مبتدئين إنها كمثل الذي أسمى خبر كبار لدينا كمثل الذي في حال كي أوكل ولم يجيها استوقد خرصدي أو شيطي نارا دبشتي أفن المقد يكجره وهذين مدعو جوه ودبشتي أوكل أيو لم يجيها حال كيسا منافق المقد يكون أحجره دبك أو شيطينا وحوي لا إله إلا الله محمد رسول الله وظاهر كثير افتين كيبا مركع على أمه وغضي فلما أضاءت مركع أي افتي ما حوله منافقي دبك شتي قال ريال كيسي مركع أي افتي ذهب الله الله أولتكي بنورهم افتين كوري أولتكي يعني مركع مفردة لقدقائي هدنا جمع بنورهم لقدقائي وتركهم الله أولتكي في ظلمات مقديال تحدد أولتكي لا يبصرون أيقوا أقوى يعني لا يبصرون أيقوا أقوى وحاكين مقديال دحل دوقتلي بك فلما أضاءت يعني فعلك أضاء لي لهذا متعدن وكذي كرتا ومفرورة وقدين كرتا لازم وكذي كرتا هذا سبب لازم نكلق بين فلما أضاءت مركي إفتي ما حوله ما حوله قال ريال كيس مركي إفتي ولازم هو هذا المتعدي كان يقول له مفعول قد بنانا فلما أضاءت مركي إفسي هي نارتي ما شيء إفسي حوله قاريات إزاء هذه أو إفتين أو هلي با ذهب الله الله أولتكي بنورهم نور كذب أولتكي وتركهم الله وقتبه كباقي ياري في ظلمات مقديال دحدد بونكو ياري مقديال دحدد أي أولتكي ظلمات وجمع ظلمة وياري ومركز درمات كل وجهنا نور كودي لا إله إلا الله المركز الأوفقي أي نطاق الجلال منافق لماذا الجلال بقى الله نور كدنيي مركز درمات أو ظلمة الشك والكفر هي نفاقي أي رب سبحانه وتعالى وقد تقيوه درمات كاسو يعني لا يصلون أيضا أقوى محركين وحي أجهدان أن لأرقوا حلون أن أركين طريق خير كوامر لحانا أن أركين وسدى سويا مركا يعني نوعا أيو ما ركتي الله كنت المامح الكودة سنة مثلا إلهي أوليها ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أيضا ستلبي لم يتيلين مركي هو الإيمان بيهلان نور بالدب الشتين ثم كفروا ويقالوا بالنور كوا كدمي مركي كدمي فهم لا يفقهون حق بمظهر كيابهم لا يسرهم ظلمات كاسي كدح جيران ويا ثم هم أيقوا ثم قوة دقال أوي وحق إمام مقلان حق تقولك إمام مقلان لا يسمعون خيرا بكم قوة أفل أوي وحق مع تيان وأفكوا ذلك ما شيئا يعني مارت وكأفلائهم إلي حق يعني مارت كفر لان يوحي أنفع يأدون ياخره إلي كفر لان وكأفلائهم عمي قوة إن دل أوي وإن دل أيهينه حقكم أركان إن دفودي أما يبافو شيء ما كوحي حق أركيان ملا حوية صدح لا تأسقو درسا فيه فقط مركو تقلعية وقوحو مقلية إن انجل وعرب لأي أفلأي هو أوسن حال البكرين إسر مركان أوسن إن دبقرين طب جربا ما باها سوما جيد طب جربا ما نوع عاصو كلاو وادت على سمعه بابا أي ويان فهم أيه مركا لا يرجعون النقل ما يانو خير كي أي كسوة تجاه إيمان كي أي كسوة تجاه هو أنه ما لأن وضع يكون حنونيان بالمرج يستبع وضع يكون حنونيان بالله معركة وياه فهم لا يرجعون مركا النقل ما يانو إلى هدى النقل ما يانو سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيري أو إلى الإسلام النقل ما يانو سيد سدية وكوفة سيري ومعانس كله ودويا يعني حنون مرنا أمان نقل ما يانو مارك إسلام ما نقل نقل ما يانو وياه مركا أرنتان إن دل أنتودا دجال أنتودا أفل أنتودا مركا لقش كينيو وحلو جيدا عدم انتفاعهم بأسماعهم وقلوبهم وأبصارهم كما انتفاعهم قبك إلهي إنتهى الحوسي إنه حقك أركه عقلك وحلوسي إنه وحكو قرطه دغه وحال لغو سينا خيرك كما قشر حرك وحال لغو سي وحي باطل ان اكون تحقق اثبات سو او سكو سكتو هيا لغو سي ما يرد عليك شنكم انتفاع ويا مركا يعني حسانا دغه خيرك يا لن هدي ربا مركا واحنا عنا ويوي دغه هو كيالا اقوى كيالا عندي هو كيالا لكن مكو انتفاعان كما انتفاع يومي سورة الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف مركو مشركين تكشيكيني أولي وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة يعني فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء وهو ترى المرأة مجرى عرب كودي يعني أنجد نقل كودي يأرق كودي قلوب كودي وهو ما أين أنترم إذ كانوا يجحدون بآيات الله فحق بهم ما كانوا به يستهزئون أو كصيد مثل كي كرنا أو ما إذاها وكرنا لكم سورين كي بياءها ويا أو ذا بمعنى الواو وإليه المفسرين أو يعني ومثلهم أذو يروك لوي ومثلهم حال كودو كمثل كصيد كمثل صيد رب بأي أو شب ميا مثل كي سؤوك لوي تسامي سؤوك لوي من السماء سماذا كسو شب ميا فهو كاسو كلمة الكود إلا مجيئة يعني أوضى بمعنى الواو فاكدقني ومثلهم أدو يروا كلوه كم كصيب كمثل صيب يعني الراب شبما يؤكله أيو لمدي أي مركا يعني الصيب اشتقاق يسروح ليوحى لكر من صاب يصوب إذا نزل بكثرة فهو كحال صاب المطر فهو كبا شبما يصوب وشبما إذا نزل بكثرة مركوس زائد غدو أي ليلة صاب المطر بليلة فوكب الدعي أو شبمي ويا مركا صيب كهذا الركب اللوجيدة من السماء يعني سماء حد يد كسر الدعي سماء هذا حلاج إلى من السحاب إلى السماء حال إلى كل ما على وارتفع على السماء ليلة بعلى وحي نقص الرئي سماء بعلى أرني ضرورة مركوس شيء نقص الرئي وين ضرورة الركب كسر الدعي ويا سلعة اللوجيدة مركا أو كصيب ومثله مثل كونه كمثل صيب راب شب ما يأو من السماء ضرورة حق يدك سوى دعيه سماء حق يدك إيمانه أي حق يدك لم يدعي كاسو فيه مطر كاسو فيه تحديث وكسو ميعي ظلمات مقديار يكسو ميعي مقديار با كسو غن مقديار بوطا ظلمات كوطا ومحي يعني هو ظلمة الليل حليم بالروك داية وهو ظلمة الصحافة ضرورة التي مقدمة إلى ذلك مطر كالتي سمكو داية وروك التي سمقدمة إليه ظلمات خاصة من كل حجران وإله إليه سبحانه وتعالى روك كاسو فيه ظلمات مقديات تحديث ومقديات الكسرين ورعد وفيه تحديث وكسرين روك كاسي رعد أنقذ أو كسرية أما الضغع عبدك آكرا عبد رعدية وطوقت أدمق ليسيد ويا وبرق في اللعنة أو كسرية هاي اللعنة برق يلوجيرا فراد انتاسو الرماض وطا حال كيسا أوكلا أي لميديهين دكو بحسوا أن أوكلا بو لميديهين مارت قوة منافقة مبدلا شكجيرا يعني وحوى وخائف أو إلا كنكت كمركو دعوه إيا اللعنة مركو اسطد عاي أكبر آدم كوا بقيا وعبسانيا نوع عاصو قلبو كجرائي وقلب يوحو كدح جرابة مارك عبسانو كدح جرائي مبدل كدح سبيه يجعلون أصابعهم يجعلون ويالان مارك القبع مقلان يأنكتك مارك المقلان يجعلون وحييليا أصابعهم أي أطراف أصابعهم دعمهو ذا يعني فرهو ذا ما كسا فرهو ذا بيالان أصابعهم تحلوب ذا أطراف أصابعه فرهو ذا فودو ذا أي وحي يالان في آذانه لأن أسبوع آدم دع أشبع إنتاس أدان سولتان إلابا إنتاس قرد أويدين بأسبوع الإلابا مارك أسبوع آدم دكت لمو ذا لكن طرف كيدا أخي إذا بسا دكت قشو بس إنتاس أقل كرتو مارك يجعلون وحي يالان أصابعهم أي أطراف أصابعهم فرهو ذا فودو ذا أي وحي يالان في آذان انتظره بتحده بيالا محلو ياليا من الصواعق من أجل صواعقه يعني هم قرك دعي هي مارك الدوبة على دعي ساعة قضى أي درتي أي دلغة دعي ياليا حذر الموت لأجل حذر الموت موت بمشاق يكذب توين درتي بيد لها فرق بالنية إيش رأوا سمايني إنه كل إنسان أقر كعبة يدرتي هنا أود إنسان بقيت يكب قيام إيش رأوا يريان ويا ما كان نفس واعجي هي حذر الموت مفعول لأجله أي يكون نصبنا هنا مدن ومجرور أو من الوجر من نفس واعجي يا لله لا مدن وحوى حذر الموت ومنصوب ويا كان من الوجر لكن هذا مفعول لأجله ويا والله أله محيط عليه كوروي بالكافرين قالوا كو كفار او منافقين تي يعني او قلب الكفار تكاها من كوبي وي اعماش هذو كوبي كما بحثا كران فحي الي فهم تحت قبضة الله ومشيئته الله كبشريسة اي كنت حسوهيهين مرنك ببحثا كران بل الذين كفروا يكذبون والله يعني محو آيدي محيط بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائه محيط كفار رب إله وكوبي وارموا إلى لنا يعمل كذا أما أدونك كوكبا هدون أدونك كوكبا لنا أخرك عذاب ياويا يكاد البرق في الله في مركة مركة وأركة يعني قفك قلق وكجري مكديل وكسجية وحو ربك عذريا إلا عاش نفسي ستبك وكوحيا مركو إلا عوحي رهدو إن دي سئنا مارتي أو دفيو بأم علينا يا سلاس بأم علينا يا مركو إستيني الأركرة مقدد أو كجر الدرتي بوحيا سعرايا هذه إلا عوو تغانا ماشي سو استغايا مقدد ما لو دقاقو ما أو قرانا يو نوع عاش حائر كأفو وررسن أيو مارتي حالكيش اللمي دي هايويا يكاد البرق في اللاعي وحو سلاع يقطف إنه الضفاف أصارهم أرجياشه إنه الضفاف بسيجا خطف جاء صلحان وحال إذا هذا الأخذ بسرعة شيء أو تبدك أبو قارة أيال إذا هذا مركا إن تغوني بإنه وعمركم إلى هذه اللعب إنه الضفر يبا بدون إسابه الله لي سبحانه وتعالى أيو سبيا يكاد البرق اللاعب أو سبيا يقطف إنه الضفاف أصارهم منافقين تأرجيال كودا إنه الضفاف سبيا كلما أضاء مركز تأومه إفيه اللاعي برقه لهم أيضا أغوه إفيه محوه إفيه ممشا أو مسلكا يعني مكان الصعود هذا أغوه إفيه مالا يقول لك أنا كو سعودان مركز تأومه إفيه أغوه إفيه مشاو وي سعودان فيه إفتنك تحديثين كو سعودان برقه تحديثين كو سعودان وحير بي سعودان أيام لأن إفتنك يربي إلان ما لا أقول لغجر معينا نغين وعمرك إلى هذا إلا عاصلين ذا وكالدقين افتين كيكا مركي هلا نهري أسعان يامبو الله لي وإذا أظلم مركو مبديوبو أو إلاعي أو دم أو إلاعي كجو سلانة إذا أظلم هدو مبديوب عليهم تشهد أو يعني إلاعي أو سمع فينا قاموا واستاغانوا ما لا أدخل كرام ملا مبدي لجل درتي يمظلمات يكسبين أيه ما أركتين ما لا أدخل كرام لما أركويا مرك حالك منافقين تا ونوع عاص أو رب سبحانه وتعالى نوجه لي ومثل الله منافقين تا أو إياه لي يعني مارك تي قرآن كمرك أي هودو دو وحوافق أي هلانا هودو دو وحوافقتن أي دينتي إلهي كهلان ويكو عمل صلاة وحوالاك يركوا مشو فيه لليه هاي أوكراتوية ويكو عمل صلاة واحد مثل حد هودو كجف قولك أو كمدي هاي النكاحة وهوانك اللي بنكاحيو فحلقه كمدي هاي او ذكي المغوذي وحلميك ايداح ليار غنائمت اي حوالها مسلمين تلقيبين ايوه امنك او نفته دي مالكو دي كوبت بالين انتاك مركي هران واخبك ميار مسلمين بكيهين مركي ويانا انتاك وحي اهوذو دا اي خلاصان فيديدان تهينا واخو كفريانا ويديدا وحي اهوذو دا اي تلعبرين ويديدا سلح حوالها ان جهادك الوضحية جهاد في سبيل الله القديبه مركي نسوه قارو نفتي إلهي درتي الله ورح لتكون كلمة الله العليا الله ورح ما يعقلوا يديد إياه ويا مركي حالكم وحوية افتينك مركي هرانة وخيرك أي أركان وحي دينك وفقنا وقلق ميا وحي يعني مارتها ولولا أي كهر مارس دينك أهنا ما أقلانا يا ويا مركي الله حولية ولو شاء الله الله ذو دور لها لذهبوا ولتبي لها بصمحهم أرقوا ذو ولتبي لها ومارتوا كقادر إن الأنب بيق لها يعني الآن قد الآن بيقنا هذا المجيد وأبصارهم أرجع شهدنا وأولتك إلى ولو شاء الله الله قد دون الله لذهبوا أولتك إلى بسمعهم مقل كوداء أولتك إلى وأبصارهم أرجع ذهبوا أولتك إلى oo marka ayagoo adduunka joogo boo si xisbi ah ayuu indhahana u tiri lahaa yacni dhagahana u tiri lahaa adduunka ku noolaan lahayeen ayuba dhagay iyo maarata indhahankani maxaa yeelay muhimmadii loogu abuuray oo ahay diintan inay u adeegsadaan oo ku camal falaan ma aynan u adeegsanin casrigeed bay u adeegsadeen weeyaan ina allaha alle qadiirun allihii kara wey calaa kulli shayin shay kasta kulligii allah kii awoodo oo awood ku leh weeyaan wuu awoodi karaa ayagoo joogo oo maaragta adduunka joogo inuu indhahooda qaado uu tiro rabbi waa awoodi karaa subxaanahu watacaala weeyaan yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum aladiina min qablikum lacallakum tattaquun munaafiqiinta sifaatkooda waa ka soo baxnay markii inta aan ka soo baxnay dabadi ba allah dadka u dhawaaqaya saddex sinfi baana loo soo sheegay mu'miniinta sifaatka ay leeyihiin wan wanaagsan baana loo soo sheegay gaalada sifaatka ay tilmaamaha xunxunkaa ay leeyihiin baana loo soo sheegay munaafiqiinta sifaatka ay tilmaamaha xunxun ay leeyihiin baana loo sheegay marka macnaheedi hadda bani aadamka annaas magacaasaa loogu dhawaaqaya waxaa la leeyahay allah inaad iskhilaaftaan idiin ma uusan abuurin waxaa laidiin abuuray sinfiga hore oo mu'miniinta inaad la mid noqotaane dad yahow rabbigiina caabuda saasaa la odhanaya inaad kaafir noqoto inaad munaafiq noqoto laguguma talagelin mu'min noqo habka aad saasaa la odhanaya macnaha hadalkan laga daba keenayahay waxay yani tacqiib u tahay aayadihii aan ka soo hadalnay oo sifaatu lmu'miniin wa sifaatu lkufaar wa sifaatu lmunaafiqiin ayay maaragtay ay tacqiib u tahay weeyaan yaa ayuha annaasu dadow اعبدوا عابدا ربكم ربكينا عابدا خالقيني إذن أبورتي إذنك عابدا بالليه خالقيني عابدا الذي خالقي ربكي خلقكم إذنك إذن أبوري يعني اعبدوا ربكم ربكينا وسيدكينيا متصرفكينيا عابدا الذي ربكي خلقكم إذنك إذن أبوري والذين كوين أبوري min qablakum idinka hortiina aha idinka iyo dadka idinka horreeyay allihii abuuray allahaas caabuda marka allah cibaadada muxuu ku mutaystay kownuhu khaaliqan maadaama uu khaaliq yahay ayuu rabbi cibaadada ku leeyahay markaa caabudin cidaanan adiga ku abuurin alkhalqu waalijaad aanan awoodi karin waxna abuuri karaynin ha caabudin allah caabud saasaa loo jeedaa lacallakum waxaad mudantihiin markaasi fattaquuna inaad rabbigiina ka baqdaan cabsi inaad heshaan taqwa inaad heshaan ayaad mudantihiine rabbigiina caabuda marka waxay la mid tahay wattaquu aladii khalaqakum waljibilata alawaliin yacni aayaddaasoo kale bay la mid tahay weeyaan allihii idinkiidan abuuray umarihii idinka horreeyana abuuray allahaas ka baqa oo caabuda weeyaan الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله ربي عابد ربهن وخالق إليك إذن أبوري تقي إذن كفر ينا أبوري يعني نعمولين كبني آدم كأوبري أيو ربي أترنا يقيب كميرو كترنا الذي أليه caabuda rabbigiini caabuda jacala yeelay lakum idinka idiin yeelay alarda dhulka idinkaga yeelay firaashan gogol idinkaga dhigay yan dhulkaas waana loo fidiyey sida yacni maaragtay yacni gogol oo kale aa saad doonta aad ugu gadgadoomayso baa lagaaga dhigay yan meeshaad rabtaad ka degi kartaa qaar rabtaa ugu soconaysaayo xayaatadaada waa u munaasib weeye meeshaa rabtaad beer ka qodan kartaa allah iskaloo rabbi kuu diyaariyey subxaanahu watacaala inaad ku intifaacdo soo ma jeedin alladii jacala lakum alarda firaasha gogol buu ilaahay nooga dhigay dhulkaasi subxaanahu watacaala xayaatadeennana waa usuubataa muraata bay u tahay weeyaan wasamaa'a samadana idinkaga yeelay binaa'an dhif idinkaga yeelay samadana ilaah baa idiin dhisay yacni binaa buu idinkaga dhigayo sakhbi buu idinkaga dhigay saaqaad idinka idinka korreeyo ayuu rabbi ka yeelay subxaanahu watacaala wasamaa'a binaa'an yacni samadaasna binaa buu idinkaga dhigayo waa idiin kor yeelay allah subxaanahu watacaala leanna samada inay sakhbi tahay allah qur-aanku noogu sheegay wuxuu yidhi wajcalna asamaa'a saqfan maxfuuda wahum can aayaatiha mucriduun الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء راكو ايده بدنا مارتي معناها انت هذا اللي يجروي والسماء سمدن اذا كغيلي بناء دشت اذا كغيلي سقف ساقف كركينا اذا كغيلي وانزل ولد تجيي الله عبدا من السماء ضرورة حق وذا كسو تجيي ما انزي كسو تجيي لان السماء وصوشي كل ما على وارتفع سماء لهذا صحاب كان حد الوجه ذا ضرورتي ضرورتي اوية روب قاسد كسو تجيي الله عبدا لان اتبع عباده اسكاله مركو ضرورتي بين سو تجيينا فاخرج صوص علي به بسبب ذلك الماء النازل من السماء بيها السماء كسو تجيي والروب كأسربتي إذا كبسوا صاري من الثمرات مراه وحيد كبسوا صاري مراه إليسوا صاري مراه إليسوا صاري كلا دول حبض له ثمار له وحكا استلوا ربي إليسوا صاري ما هو ربي إذا كبسوا صاري رزقا لكم يعني رزقا إرزاقين إرستسين لكم إذنك لذن إرزاق إذرتين أي ربي إذا كبسوا صاري ويا إذنك إلا ذن رزق سيئو طال إذن كبسوا صاري ولكن بعد ما رأيت الروب كسر دايو هذه الروب كمريه هذه ما أذكر الروب كسر دايو وصمد كسر دايو مايا ولكن أذيريس وقضانيس هذه ما أذكر مايا حبطا أن أدوغيس ما أذاك يصدر على شهر إذا كرسوا بحي قليلي يمسقني وعلى متلا ومايا أضفر مرنبر على شهر إذا كرسوا بحي حولا أن يكون بحي سما لا أذكر فالرحلة يكون بحين يسوكو انتفاعي سما لا أذكر ومايا فلكاس نعمة إله إسكتا سمو ربك ودياري سبحانه وتعالى وعلق لي يسارة قلنا له رزق داس إنا إله قلنا له درجت بربي سلا النوية يلوي ما هذا الرب إنت أكو سمي يعني ما عرفتي ملك قبل كاقا دي سمد يستخف كاقا دي روح سمد كاقا سو دي ثمار إيه واحد أنت أو رزق أهدرك أو كاقا سو ساري أصيبك لي عبادة لي عدها لو لا جن فلا تجعلوا ضدو خيالينينا لله الله يلننا اندادا هو لقلقه او لمده او اسبه كلاه او يلننا سدو رب عباده اوليه تقوله او مخلوقات في سو كامله ربها او يلننا ويا كلي عباده له فدايه الانداد حال لها هو جمع ند مثل وحال لها المثل والنذير والشبيه يعني قفك شيء قفك شابه متك ليلة هذا مثل كيسو أو كنتا أتقل لم يتكع أي ليلة هذا وين بك فلا تجعلوا لله الله أويل لنا أندادا هو اللفلقة هو أتقل لم يدا أويل لنا وأنتم إذنكم تعلمون أقول بك والحال أنتم تعلمون أتقرنا إسان إذا سنت لحين إذا أنك متى أوسن لحين والله كلي أويل يعني ما ركتين نعبود كل العظمة وسنجل إذنك وبكرنا يا صدقين نتها ويرنين ويا يعني وحوي الله بريض ولي سجود ولي ركوع ولي توكل ولي عصد ولي يعني استغاثة وحد إلى هذا برقار دونك أي ولي استعانة كالمويدين سجو ولي عد كلا إسكال أنا مجلته حدي آد عد الله تسوى هرطي آد في صف وصدق الله لا بريوك العضو بريسو وحا الله او بحيو كل يلقد انساءات مخلوق كراسته اما جن هنغضو اما ملك هنغضو اما النبي هنغضو اما مارتي انسان عادي هنغضو اما ولي صالح هنغضو وحو دونب هنغضي اما حيوان هنغضي حتى ادونته جعلت لله نتا الله الله ادلك مولمنا ايات ربي اي شيء مركا ادئن الارنتا لسكك الى اليوم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون إنكم قرنا يوليبا وقرنا إن إلهي مسلط ند لحين متين أوسن لحين متل إشريه منا أوسن لحين أياد أقنعي إبعاد هذا مركز كيلي أن المخصي السالة الربا بل وحي كمت نهاي الله أو عدك للا عابد ند لاسمي دنوبك وأقوة وين كمت ذنبك هو الويان سيدة سمار طيب مسلم بخاري بخاري مسلم بأورنا عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله مسعود بحولية قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ نبي محمد كله ذنب كأبوين رسولك الله فقاسوا نبي محمد أن تجعل لله ندا وهو خلقه يعني فيه أن تجعل لله ندا وهو خلقه الله إنا مثل لم يدأ السماء يسوء عبادة أولي عبادة أولي أسوء أبو رئينا أضل يا شو ayaa kamid dad kaas weya dembiga kan ugu weyn weya. Qal nabigeen wuxuu gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam, yani maarat xadiis ibnu cabaas wuxuu gaarsiiyey nin baa wuxuu ku yidhi yani nabigu intuu yimid buu yidhi yaa rasuul allah maa shaa allah washita buu yidhi allah wuxuu doono adna aad doonto. Nabiga aada uga carooday calayhi salaatu wasalaam, markaas wuxuu ku yidhi ajcaltanii lillahi nidda ajcaltanii lillahi nidda yani qul maa shaa allahu waxdahu maa shaa allah waxdah ama qul maa shaa allahu uma shita yani ma aragtay riwaayaad xisaasay leeyihiin maa shaa allahu waxdahu dheh yani maarag markuu yidhi maa shaa allahu washita waawu lcaqli buu ku sameeyey waawu buu ku xiray marka waawuguna wuxuu noqdaa mutlaqu ljamci wuu noqdaa adiga iyo ilaah waxaad doontaan adiga alleh taasuu nabigeena ka carooday calayhi salaatu wasalaam. Haddayin buu yidhi adiga alleh waxaa tiraa mid baad samaysay ilaah baad ila mid dhigtay buu yidhi laakiin waxaa tidhahdaa maa shaa allahu waxdahu ama maa shaa allah markaad tidhahdaa kabacdi uma shita uma maa shita de adiga waxaad doonta rafdiga uma isticmaal lana uma waxay yidhahdaan xagga luqada tartiib iyo taraaqi waxaa la yidhahdaa faa'iidaysaa yani kala dambayn oo martabada inay ka hooseyso iyadoo ka fog yahoo aada uga dambeeyey ayay tusinaysaa. marka yani kelimaadkaas xataa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ma uusan ogolaanin saasuu maarat dadku u tarbiyeyn jiro caqiidada ugu toosin jiray weeyaan. marka allah waxaa la rabaa cibaadadiisa keligii in loo daayo alle iyo awliye aan loo inaanan odhanin iyo haddaad tiraad waxa waaye jacalta lillahi nidan iyo waxa ku daran allah leh subxaanahu wa tacaala keligiiba kugu filan cid kale u baahan tahay lama arko weye weliga saalixa u duceeya ninkaa muslimkaa oo dhintay isagaa maaragta duca u baahane oo camalkiisu go-aya duca u duceeya isagaa duca u baahan laakiin habaryi waxba ha weydiin. wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina fa'tuu bisuurati min midli halkaana qur-aanka markii yani maaragtay laga soo hadlay caqiidada ilaah allah inuu leeyahay baa nebiga nebinimadiisa la isbaatinaya qur-aanka qur-aannimadiisa la sugaya aan ku arki doono. wain kuntum hadaafihiin dadkii dadow fii raybin shaki dhexdii kuwa ku sugan mimaa kii xaggii nasdalnaa aan dejinnay calaa cabdina addoonkeenni oo nabiyullaahi maxamed aan ku soo dejinnay xaggiisa oo qur-aanka ah shaki kuwa kaga sugan haddaad tihiin fa'tuu la kaalay oo la imaada bisuuratin suurad la kaalay suuradda oo min midlihi qur-aanka oo kaleeta ah yacni la imaada baa la leeyahay cabdiga nabiyullaahi maxamed ayaa loo jeedaa calayhi salaatu wasalaam nabigeenna loo jeedaa. haddiiba aad qur-aankan shaki oo idinkaga sugan yahay nabiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey inuu nabi maxamed samaystay aada aaminsan tihiin bal la imaado waa taxadigii wey taxadi baa lagu samaynaya fa'tuu la kaalaya bisuuratin suurad la imaada suuradda oo min midlihi qur-aanka oo kale ah mintaan iska daa-idii dhahaa sila baa la yidhahdaa bisuuratin midlihi adooyiro kale ayay la mid tahay leeyihin min midlihi damiirka ku jirana qur-aankan u celinayna baynamaa ay jiraan yacni maaragtay culammada qaar ka mid a yacni inay u celinayaan min midlihi nabiga damiirka u celinaya min midlihi qur-aankan la kaalaya in la yidhaahdo oo marka amarka oo fa'tuu ku jiraahi waxaa la yidhahdaa wa amru tacjiiz baa la yidhahdaa lama imaan karaan kaalayo keena wey qur-aankan oo kale la imaada haddaan u sheegaysaa saasaa loo jeedaa min midlihi markii nabiga loo celiyana yacni fa'tuu la kaalaya bisuuratin suurad qur-aanka ka mid a min midlihi nabiyullaahi maxamed oo kale nin la mid ah oo isagoo kaleeta ah xaggii kala imaada sida ummi u yahay oo laa yaqrab walaa yaktub ninaanan waxna akriyin waxna qorin bal qur-aankan oo kale xaggiisa ka keena weye kaalay ha la yimaado ma jiro laba imaan karaa labada macnoba laba macnoo fiican weeyaan ibnu jariir adabari macnahaasna wuu dooranayaa weeyaan fa'tuu bisuurati min midli markaad la imaanaysaanna wadcuu u yeerta shuhadaa'akum markhaatiyaalkiinni u yeerta ama mucaawiniintii idiin kaalmaynaysa u yeerta yacni maaragtay ashuhadaa waxaa la yidhahdaa waa alqaa'imuuna bishahaada markhaatiga kuwa u kacayay la imaado keensado idinkaga markhaatiya inaad idinka keenteen ama kuwa idiin kaalmaynayay oo idinku ku kaalmeeyo maaragtay inay qur-aan idinla dhisaan oo kalaamka qur-aanka oo kaleeta ah yacni idinla hagaajiyaan u yeer kuwaad kaalmaysanaysaa la imaado. walidalika mujaahid wuxuu dhihi jiray yacni unaasun yashhaduuna bihi يعني كمر خاتكعه لا إماله إنه كلام هذا الصحة القرآن كون لم يديعي أو كذا تذكر كمر خاتكعه ولا إماله وين وادعوا شهداءكم كوين مر خاتكعه لا إماله من دون الله إلهك صحر سبحانه وتعالى أن الله أحين شهيد مر خاتكعه أن الله أحين لا إماله إن كنتم هداتهين صادقين كبر مشيغيو هذا الكآترة لين نو محمد صلى القرآن كان بين أبورتي وصميستي كبر مشيغي هداتهين قال يا الله إمام وتحدي عن هذين نحن أسكسوا حبلي لي القرآن كان إن لي مادو إلى واقع النبي إنما كأو جوغي إلى قيام الساعة والتانية إن لي مادو صلى ما إيمانك الله حليه سبحانه وتعالى في سورة القدس قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما قوراتي يغمار القرآن كهنون بدن لا إمارة أتبعه إن كنتم صادقين والراعي يا لا إمارة قولي ما كيني كان وهو الله لا يقول إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لما إمان كان قال كل طارق كربها وقال ميه وحال لو التحدي اللي قلنا سمعين قرن سورة دو القرآن هذا مسكدة قرن سورة دو الله إمام أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثل في مفتريات قرن سورة دو دو أبين أبو رتين لك علي بان لي الله إمام وادعوا من استطعتوا من دون الله أنتم صادقين وهو الله لي حر سورة كلي الله إمام سنة سنة وكذلك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الله في سورة يعني في مارة يونس منذ كجلته أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعت من دون الله كنتم صادقين هذا أكبر إليه لا إماده ما القرآن كان تحدي بسه التابعي لا إماده لليه لما إيمان كرام لما إيمان كرام الله إنا كان لا إيمان كرنا وأوعى تهيبا فإن لم تفعلوا هديدنا نيير وإذنا سمعين القرآن إلى الله كما دان ولن تفعلوا مظفر الدونتاني لما ما إيمان كرتاني سوما جدي ورغم لما إيمان كرتاني ويا حديدنا العرم كاتيين أو إذن الله إيمان مظل إيمان كرتاني فاتقوا النار نارتي كبقة التي نارتي وقودها وحي كفر إيسي قوها الناس ضدي والحجارة يعني ما رتيت لك حمي هاين وقود كيدا وحي كفر تاني والناس والحجارة الوقود مركب إلى هذا واو للقردقة أو وقود إلى هذا واحد وجهه ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب وغيره واحد دبك الورده سيدك أغشد مه حافظه واحد إلى هذا قاتك الغشد إيه بترولك الغشد إيه كواسا وقود إلى هذا بترولك الكلام وقود له استعمال يعني واحد كبر إيه ويدبك الغشد مه كاتا الوجهه مركا وحو بكوه ربا ومركي الوري داهي دبكي او خورياهي نارتو اي خوريسا واتت اي الحجارة حجارة دا سواك وامحي فتحانتا سواكوه يعني سيدا مارت السلف كتبت بغنو كاملة اي مارت عبد الله بن عباسي عبد الله بن سعودي يتبت بغنو الصحابة كاملة وحيديه جرين اما الحجارة فتحانتا لشيغي وحوية فهي حجارة في النار من كبريت اسودا يعذبون به مع النار يعني وتكحان نار تربي او كدياريي او ليلة هذا كبريت اسود باليلة هذا كبريت بالوي قرنا يعني كبريت اسود ليلة هذا بارتي وتكحان تال ليلة هذا الكبريت وحيليه كبريت وحالي هذا وعنصر انا سرت كمد نشد كا يعني ونقيدة او نشد كا ابو كمد هاي او سريع الاشتعال دبكي يعني مارت اذو وضعه أبو هريرة هذا اللوجي ذوي سريع الاستعارة مر على مركي لطاس فوق هريرة دكتي نشلو كلام هريرة تكانت كبريت كتب أمجد كسميانة وقرن يانويا مك وقودها الناس والحجارة تكان أيهين تكانت سوقوا إنوشا ابن كثير لفي سوقوا سريع المراد بالحجارة هنا وحوليها هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة الممتنة يعني وحوليه واتك حانتاس ووين او مدمدو او اتعرق او قرميو قريو هو سالي ذا بوليه وهو اشد الاحجار جمرا اذا حمير يعني وحوليه اتك حانتا متك قبطر نانتا بدن مركي لقلوليه او ادو قمشن يتعادو بدنتاي بحل نمان يتعادو بدنتاي واصقب قرن ياوي نار كاسا وعدت لدياريه يعني لو دياريه للكافرين قالت لو دياريه يعني ناسات قالوا دي بلو دياري صاصوا ربي لي سبحانه وتعالى مركوا عدة للكافرين أيضا يعني وحي علماء أهل صنعها أي قد لي شدان عدة للكافرين نارت إني جرتو أو ربي أو أبوري أو أي ديار سنتعي سنة جمال بقول ديار سنتعي أي قد لي شدان عدة للكافرين أبو الله لي سبحانه وتعالى صاصة ليلان الحديث بدنا نفسنا يسو نارتين الديارين حير النبي النحويري يعني ما رأيت حديث وحرمه وشهي استأذنت النار ربها نارتي الله وحي ديستي وحيتي فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا قال كيف قالك كلعني ربي لا يغيو ربي لا يغيو سلافيت وقالت فأذن لها بنفسين لبجر إني نفسته أيها الرب وقال علي نفس في الشتاء ونفس في الصيف يعني ما رأيت سلاس وقرنية وحكم ذا حديثة حاجة الجنة والنار حديث لها نار في الجنة والدوري وحان الموجود أهين لمشيقين فكو ويجبت عدة للمتقين عدة الجنة عدة للمتقين بالأوران قالت عدة للكافرين وفعل ماضي ويهرأ دعوة على الدياري ويهن مذهب كاتوحة خلافسا معتجرد أن يمكن إلى هذا خلافسا فرقضة معتجرد أن إلى هذا وحيلادها أن الجنة والنار لم تخلق بعد لما أمرنا إليهم مركب بني آدم أو قيامته مركز الأمور إياه بورنايا وماذا قاطلة علماء أهل السنة على أي رديان ويا وبشر نبي محمد وبشاره الذين كوي آمنوا على الرمي ومؤمنين تأها مركب قالة للقصة الشركية أي مؤمنين توحي رب أبتي سكولي لشيرية وبشر بشاره نبي محمد الذين ذكي آمنوا على الرمي وعملوا الصالحات عماسا ونسلنا سمي كوى وبشاره هذا هو بشارين أن لهم إن إليهن جنات جنوين إن إليهن جنة بير إن إليهن جنة تجري أي صعطة من تحتها خوز سيدة يعني وحا نجرة من تحت أشجارها وغرفها دارها يدئي يمارك جيره إذا خوز سيدة أي صعبان الأنهار وبيارك أي صعبان وبيارك أكبر القرى يتكسر عبر وبيارك إلهي في سورة محمد الموشاقي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آتي بيع عن قرم ويان وأنهار من لبن لم يتغير طعمه عانو استسعد أو بيالة وأنهار من خمر لذة للشاربين خمره صافي مد أدوك كالعران أحين آدو معا وأنهار من عسل مصفى يعني وبيال أو معركة مرضى أو صافي أو اسكفض القلية أي جنة لا تحلى وذا استسعد ويان فاصل رب النوب شيء من تحتها وزيد الأنهار وبياش أي صعدة كلما رزقوا كلما مركز تأو رزقوا لإرزاق أو لسيو منها الجنة حق إذا من ثمرة مرحق لإرزاق أو أهل جنه لإرزاق رزق الرزقسين وراشن أحان الله وكينا ثمار أحان الله وكينا مركز تأو مر الله وكينا أي مرحة أركان قالوا وحي رادا هذا متكا الذي كيوي رزقنا نلسيين لكو إرزاقي من قبل خرين لكو إرزاقي ويا يعني كانوا حوي وكي خرين مركان أدوك جوغني لكو إرزاقي معناها بعض السلف أياكو بصيره أو صحابة يتابعين في كمية أهوية وحلين هذا الذي رزقنا من قبل كي أدوك أنكو عني جرني نتقو أقوية كنا صاص مريه أدوكو شابها بيلي أما وحالي لهنا يعني علماء قاتل وحيكو فصيريا هذا وحينين قالوا وحينين هذا مثل الذي كيوي رزقنا نلسيين لكل إرزاقي من قبل حتى كور جنة دحليلة كوين الوكين حتى بيب الشابحان الأجين لكن حقا ماذا كيستيقى أجين أما أبا كمركي عنان ومختلف وإسلاسيه ماذا كوكوك الدوين يوي فكاسوا ربه حولي وأتوا ولوليهم به ثمارتي يرزقه أي لوليهم متشابها يسوى من أسبوعك أي الله كان مركا ما داما منك استجاهيين أي أولي رحلين هذا الذي رزقنا من قبل بأولي رحلين حيا لك لكن حتى طعمه لما كوكوك لدويهين ويا ورحم وحيليهين أهل جنه مؤمنين فيها جنة دحل الوحي كليهين أزواج حاصص بالكليين هوان بالكليين مطهرة لطهري أو وحا لك الطهري من الكدر والأذى وصخ أوثن هي وح الله وحي تبع أي الله جطهر مجاهد بن جبر المركب فسيرة الميل بن عباس وحليها يعني مطهرة وحلوجها من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمنى والولد انت بوا لغا طهروا لي والمني بان جيرا يعني وحو لي حيث كيبا لغا طهر وحيث كد عماي يعني سحرا مرها كالم مرها عنبوفي حاكم ابن مرها مليئي مارك دي مرها أولاد ما دليان سباسو كلبوا لي عرنا ما دليان مركا هوان مطهر أهل الطهري أي جنال تحدث كليه وهم أيهنا ذكى أهل جنها فهي دمرفة خالدون قوى واريون فيها جنة لحية قوى واريان أول قوة يكون جرايا نعمة عالم كتمانين بينك إشتانوية الله سبحانه وتعالى عالم